عظيم سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيما هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين، اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وأقلنا صادقا ورزقا ماسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اعطنا أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قوتنا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي كل ما رزقتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وأولادنا ومن أحبنا في الدار يا رب العالمين. اللهم اسقنا من حوض لم يك شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفعه فينا، اللهم اجعله لنا شفيعا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في عافية وفي عافية يا رب العالمين. اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم وأنت راض عنا غير رضان، وعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. ثم أما بعد إحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه في فقرة أولى كده في ابنة من بنات المسجد يعني ودت أني أبلغها هذه الرسالة، وهي قضايا في كثير من بيوت المسلمين. هذه المسألة تتعلق بزواج البنات أو تأخر زواج البنات، أو كيف تكون الأم منشغلة انشغالا شديدا في تأخر زواج بنتها، وكيف تكون الابنة هذا الأمر يؤرقها بشدة، وكيف تكون هذه المسألة من أسباب تعاسة الأسرة بأكملها، وكيف يكون هذا الأمر هو طبعا بقدر الله عز وجل. فنقاط كده في عجالة ولدت قبل أتم درس الأسبوع الماضي أو أتكلم في إصلاح القلوب في درس الرجاء أو قيام الليل، ولدت أن أنقل سطور بسيطة في هذه المسألة حتى تطيب القلوب، حتى تطيب القلوب. أقول كما تقول صاحبة هذه الرسالة: أختي الكريمة، هل أنت سعيدة في حياتك؟ تسأل كده كل واحدة كده، واحدة فيك تسأل كده، سواء كنت بنت أو زوجة أو أم أو مطلقة أو أرملة أو أي في أي صورة من الصور، هل أنت سعيدة في حياتك؟ هل تشعرين بالملل في حياتك من الروتين اليومي التي تمر به؟ هل أنا شايفة البعض بيقول لا الحمد لله والشكر؟ هل تتحرجين أحيانا من رؤية بعض الناس وسؤالك نفس السؤال؟ هل ترغبين بتغيير روتينك اليومي ويكون ذلك وتظني أن ذلك يكون بالزواج؟ هل لك هدف من هذا الزواج؟ يعني لك هدف لو ربنا من عليك بالزواج لك هدف منه؟ هل يعني بوجهة نظرك أن الزواج به تتحقق السعادة؟ والله يا أحبائي ما شرط، والله ما شرط، والله إني أجد أحيانا تبتدئ المشاكل ببداية الزواج. والله إن أجد في كثير من البيوت الآن تفتح أبواب المشاكل بالزواج، ونسأل الله لبنات المسلمين كلهم أن يرزقهم الزواج الصالح يا رب العالمين. تقول أخوات الكريمات: هناك الكثير من الفتيات التي خرجنا من الجامعة أو المدرسة أو الكلية أو المعهد ويضعن أمامهن هدف بعد الحصول على الشهادة، وهو إذا سئلت ما هو هدفك بعد الشهادة، البنت تظن أنها لما تصل إلى بعد الشهادة ولم تصل يحرص الزواج إن الأمر فيه إيه؟ أمر شديد، وإن الأمر كده تأخر أو كده، وهذا التي تفكر فيه إحداهن يعني. لكن عليها لهذا الأمر ألا تتعلق بهذا الأمر كثيرا. التعلق بالأمر ده بيكسر على فكرة يا جماعة، التعلق بالأمر ده بيخلي الإنسان دايما مش سعيد مش مبسوط. حتى كنت أذكر في مرة من كم درس يعني من كم سنة مضوا، وكنت ابنة كده كتبت لي رسالة في هذه المسألة، فكتبت ان هو يعني بتقول انت ما تشعري بالافتراء اللي انا فيه والنار وكلام كده. فكتبت لها وقلت لها والله يا بنتي البلاء في الدين اشد بكثير جدا. هذا بلاء في الدنيا، ولما تتجوزت في الدنيا تغير في اليوم الجنه تزوجي ما شئتي. يعني ما تفتكريش ان ربنا الحرم الكريم اللي اختبرك في شيء في الدنيا او اختبر بنتك في شيء في الدنيا انه يحرمها هذا العمل في الاخره او هذه النعمه في الاخره. ده اللي ما بترزقش الذريه في الدنيا بترزق الولاده في الجنه باسرع مما تتصوري. فالامر زي ما احنا بنتكلم كده ده رجاء بقى، ده اصلاح القلوب بالرجاء اللي احنا عايزين نتكلم عليه ان شاء الله في اليوم باذن الله. ولذلك نقول هل هو الزواج؟ هل تفكر احدى كنا بذلك؟ لكن عليها ان لا تتعلق بهذا الامر، لانها لو وضعت ذلك الامر في بالها ولم يتقدم اليها من، حتى ان بعض الامهات تظن ان تقدم البنت زوج او واحد متقدم ولم يتم الزواج، وتقدم اخر ولم يتم الزواج، وتقدم ثالث ولم يتم الزواج. كثير من الامهات تظن البنت معمولها سحر وما بتفكر ابدا ان قدر الله لسه لم يحدد، وان لو البنت دي اتجوزت ومكتوب هو مين وهترزق منه ولا لا ترزق، وهتتجوز ولا مش هتتجوز. ولو توكلت الام وفوضت الامر على الله عز وجل لكان الامر ميسرا. ولذلك ولم يتقدم لخطبه فستبقى حزينه مكتئبه مهمومه. وكذلك الام، انا اتحدث عن البنت لكن دايما كل مره هقول وكذلك الام اكثر، احزان الام بتبقى اشد لانه لم يتقدم لها احد، وستشك بنفسها، تشك البنت بنفسها وبقدراتها وبجمالها، ولا احد ان احد لا يتقدم او يحدث القبول، وتقول ربما اكون ليست جميله، ربما اكون لست مرغوب فيه، وغيرها من الخواطر والافكار التي قد تتردد عليها باستمرار. وكذا تبدا بمقارنه نفسها بمن حولها، صديقتها اقل منها كتير جدا جدا وتزوجت، صديقتها اقل منها في كل شيء وتزوجت، صديقتها مش تقيه زيها وتزوجت، والام تقول دي بنتي اجمل من دي وكذا. واقول والامر بقدر من؟ الله عز وجل. ولذلك نقول اختي في الله لا تكبري المسألة، إياك أن تكبر فيك في عندك المسألة وستبقى يعني والأحداث يعني. فلا تعلمي أن كل شيء مقدر ومكتوب عند الواحد الأحد، كله مقدر. ما تزعليش أبدا، إن ربنا سبحانه وتعالى ما تظنيش إن اللي اختار لك الاختيار ده هو الله عز وجل، وتأكدي إن اللي اختار لك هذا الاختيار هو الكريم. ولذلك فكل شيء مقدر وكل شيء مكتوب عند الواحد الأحد. ولكن يعني في هذا الأمر كل ما ننصح به هو أن لكي تخرجي من هذا المأزق، ولكي تخرجي من هذا الملل، ولكي تخرجي من هذه الأحزان، عليك أن تهتمي بوقتك. كل واحد عايز تخرج من الأحزان دي أو تخرج من المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي، عليها أن تهتم بالمسألة بوقت، لأن يعني دايما نفسك اللي بتشغليها بالحق شغلتك بالضبط. لو ما كنتيش بتفكري في شيء جميل دايما تجيب لك الشيء اللي يحزنك، دايما الشيطان يجيب لك الشيء اللي يحزنك. طالما الانسان مش منشغل بالشيء اللي ربنا الشيء اللي هو له قدر، فالنفس الاماره بالسوء، نفسك اللي بتشغليها بالحق شغلتك بالباطل. فاستغلي واهتمي بوقتك، واستغلي وقتك هذه ده العلاج يعني، واستغلي وقتك بالنافع المفيد. للأسف احنا في حياتنا ما بنعرفش هو النافع، ما بنعرفش لا النافع ولا المفيد. بتمر أعمارنا وأيامنا وبتطوى الصفحات، يعني عايز أقولك إن سبحان الله الأسبوع دلوقتي بيمر كلام في البصر أسرع مما نتصور. يعني تطوى الصفحات، يجي يوم الثلاث درس الثلاث، يجي يوم الأربع، سبحان الله أسرع مما نتصور. فأين وقتك؟ وكيف وقتك؟ وكيف حالك مع وقتك؟ لو كان حالك مع وقتك بتاكلي وتشربي وتنامي وتفكري، اقول هذه احوال ليست البشر. اللي بياكل وينام دي احوال الانعام، لكن اللي عنده عقل يستغل عمره ويستغل وقته في استثمار ذلك الوقت بالنافع. ولذلك استمتعي بوقتك، لازم تستمتعي بوقتك، ولا تحزني من اي واحده قد تكلمت وقد جرحتك بكلمة. بعض الأحيان يطلع من الإنسان كلمة تقوم تجرح الشخص دي، ما تزعليش، وتأكدي لو كنت جرحتي كتبتك في موازينك، واللي جرحتك دي كتبت في سيئاتها انها ربنا سبحانه وتعالى اللي قدر عليك هذا الامر او اخر لك هذا الزواج هو الله عز وجل، ومؤكد انه بيختار لك شيء اقوى بكثير. يعني كنت اذكر في قصه احسن بكثير، يعني كنت اقرا في قصه ابنه تاخر زواجها فتره كبيره جدا، فشغلت وقتها بالقران فقالت املا وقتي بل هو الافيد، فابتدت تجتهد وتثبت وتحفظ لحد ما انتهت من حفظ القران، فأصبحت معلمة للقرآن. فلما جاء تقدم إليها واحد تقدم إليها أنا عايز معلمة القرآن، فرزقت بالقرآن الرزق الواسع. إحنا ليه مش قادرين نفهم قدر النعمة، نعمة الوقت في حياتنا ونعمة ما يقربنا من الله، وإن الأشياء التي تقربنا من الله هي دي اللي بتكون سبيل إلى سعادة الإنسان، وإن الأشياء اللي بتبعدنا عن الله هي السبيل إلى التعافى. بيبعدك عن الله عز وجل إن أنت قاعدة نايمة حط إيدك على خدك وقعدت تبكي شوية وتفكري فلانة وحالها، وتفكري فلانة اللي كانت معاكي بقى معاك معين، وتفكري وما تفكريش أبدا. إن أنت لو تقدمتي إلى الله عز وجل وسرعت في الخطوة إلى الله عز وجل ومن الله عليك بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، كنت أرفع مكان من هذه التي عندها الطفل 2 و3 و10 و20، أنت أرفع منزل عن الله عز وجل. ولذلك هنا نعم فنقول اجعلي حديثك مع اللي هو استغلي وقتك بالمفيد النافع، واجعلي حديثك مع الفتيات التي بسنك عن اشياء مفرحه جميله. ما تقوليش كل ما تقول لك انت ما اتجوزتيش، انت ما اعرفش ايه، ولا انا مشغله بالقران، انا مشغله بالاعظم، انا مشغله بالاسماء. ربنا سبحانه وتعالى المقدر لي الخير فان الله يعلم ونحن لا نعلم. انت نفسك سبحان الله افحميها بما ينفع بما هو حق، واستمتعي بوقتك معهم. يعني لو قعدتي معاهم مع اهل القران استمتعي بوقتك مع الصالحات، استمتعي اختاري صحبة الصلاح وقدر استمتعي بوقتك معاهم. ولا تحزني من أي واحدة تجرحك بكلمة، وتوكلي على الحي الذي لا ينام الذي لا يموت، ومن توكل على الله فهو حسبه. وقولي سبحان الله، اللهم سعدنا جميعا يا ربنا وهدينا وسعدنا جميعا يا رب العالمين. واستبشري، خلي عندك صبر وخلي عندك بشرة. لو أنت صبرة خلي عندك البشرة. والله يا جماعة الإنسان لما بيجي يكون في ابتلاء شديد ويضيق عليه حلقة البلاء بشدة ويستبشر بقول ربي وبشر الصابرين، ويذكر أن الذي يبشرك من فوق 7 سماوات من فوق عرشك والكريم اللي معافك بشرة يقول لك أبشري، أبشري بروح وريحان وجنة معين، أبشري بالصبر، أبشري بثمرة الصبر، أبشري إن كان في نعمة من نعم الدنيا تأخرت عليكي ففي نعم كثيرة جدا أنت فيها. ربما تكون هذه النعمة التي تأخرت عليكي كانت هاجيلك هذه النعمة تختلف دينك، ربما تأتيك هذه النعمة لكن تكوني تمرضي مرضا شديدا سبحان الله تنسي في دينك، ربما تأتيك هذه النعمة لكن يحدث فيها ما لا يا سبحان رب العرش العظيم بلاءات شديدة جدا جدا، وأنا سبحان الله تمر علي أحوال كثيرة قد البنت تندم عن اليوم اللي فكرت فيه في هذه المسألة. نقول واستبشري لأنك صابرة ولا تنسي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأسأل الله أن يحشرني وإياكم مع هؤلاء الذي يوفوا أجرهم بغير حساب يا رب العالمين. يعني إذا كنت أنهيت فترة دراستك وأصبح عارفك هو أن تتزوجي وأن تنشئي جيل صالح جميل جدا، لكن إن لم يتحقق هدفك الأخير، إذا لم يكن لك هذا الهدف متحققا ماذا ستفعلي؟ هل تحولي حياتك إلى جحيم؟ هدفك أن أنت كنت تتخرجي ونفسك أن يبقى عندك جيل يوحد الله عز وجل وما؟ اسألي ربنا سبحانه وتعالى وليس ذلك على الله بعيد أبدا، قادر كما ذكرت لكم في القصة السابقة. وأقول لك أختي الكريمة وحبيبتي في الله وابنتي في الله، وأقول للأم كذلك، الزواج سنة من سنن الحياة هذا في هذا الكون يعني، وبالتأكيد أنك تتمني أن تجدي نفسك مثل أي البنات يحصل لهم إيه وإيه ويسعدوا بإيه وكذا وكذا، وسيتحقق لك ذلك إن شاء الله بإذن الله يتحقق لك، سواء قريبا بعد قريب أو لكن إن شاء الله. بنات كتير جدا جدا بيجي صبح بزارة التمل من كتر ما يتقدم هذا وما في حصلش قبول، ويتقدم هذا وما حصلش قبول، ويتقدم هذا، وربنا سبحانه وتعالى يدخل لها الإنسان اللي هو تتمنى إن هو ده بس ده الزوج اللي ممكن أعيش معه، ده ما كانش ممكن أعيش مع أي حد سابق. اتأخر الأمر، لكن اللي اختار من؟ واللي قدر الاختيار من؟ واللي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيدخل لك الخير كله. احنا بنتعجل المسائل، واحنا دايما بنتاخر في حياتنا مسائل معينه بنظن ان المساله شديده علينا وان خلاص حتى مش عارفه مش هنتجوز وحتى لو كان الأمر سبحان رب العرش العظيم، لو لم يمر عليك ذلك الأمر وقدر الله أنك كنت تقومي على رعاية أم، والله الذي لا إله إلا هو لقد اختار لك الأجر الوفير، فتحت لك أبواب الجنة، وقد تقومي على رعاية أب ولا يوجد من يرعاه غيرك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى شاء ربي أن يكرمك بهذا الأمر، وقد يكون ربي سبحانه وتعالى من عليك أن أنت قبل ما تدخلي في مرحلة الزواجية تؤهلي نفسك للطاعة تقتربي من الله سبحانه وتعالى. فلا تنسي أن يكون لك هدفا، الأمنية ممكن تتحقق ولكن اسعي لتحديد الهدف غالي ثاني هو القرب من الله سبحانه وتعالى. فاجعلي في حياتك عشان تسعدي في حياتك، وإذا كان هذا الأمر أو هذه النقطة هي نقطة في حياتك قد تحزنك، فاجعلي في حياتك الغايات والأهداف أكثر من الأماني. أمنيتك أنك تتجوزي، ولي ليس لك حول فيها ولا قوة، لكن خلي بالك اجعلي لنفسي غاية وأهداف واسعي لتحقيقها. أنا غايتي أني أحفظ القرآن، ليه؟ عشان إن شاء الله أرفع درجتي عند الله عز وجل، وعلشان هيترتب هذه نعم كثيرة جدا في الدنيا. أنا غايتي أني أبتدي أتعلم العلم الشرعي وأوصل بالعلم الشرعي أني أتعلم وأعلم. أنا غايتي أن حتى لو جالي في يوم من الأيام سبحان الله زوج صالح يبقى أقدر أدير هذا البيت وأكون زوجة صالحة وأدي حق ذلك الزوج. لك غايات، لك أماني، لكن بتخدي بالأسباب. خلي بالك إحنا نفرق بين الرجاء وبين الأمنية. بس نقول أمنيتك أن تزوجي إن شاء الله، لكن اجعلي لنفسك غايات وأهداف واسعي تحققها حتى تنفعي دينك ودنياك. كوني أنت مثمرة، ممكن تكوني زوجة لكن ما لكيش أي قيمة في المجتمع بالمرة، ممكن تكوني متزوجة وما عندكيش أولاد لكن لك قيمة في المجتمع. إنك إزاي ينتفع بيكي، إزاي إنك ربنا سبحانه وتعالى جعلك في طريق المسلمين خيرا، ده أنفع بكتير جدا أن تكوني زوجة. وقد تكون الزوجة ينتفع بيكي زوجك فقط أو أولادك فقط، وقد يكون هذه النعمة التي يمن الله بها عليك تنفعي مجتمع بأكمله. ونقول ولا تنسي حبيبتي في الله وابنتي في الله وأختي في الله أم هذه البنت، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتعلمي مهارات واتقنيها، تعلمي قراءة القرآن، أجمل نعمة ممكن تتعلميها، وأنا بقول لك وأشهد على ذلك أجمل نعمة ممكن تتعلميها. بس أكتر حاجة الإنسان البنات ما بيقولهم العريس والزوج وكذا وكذا، أول حاجة بيسيبوها القرآن للأسف. أفضل نعمة تصاحبك، وأسأل ربي أن تصاحبني وتصاحبك إلى الممات، هي القرآن العظيم. ولذلك كونوا خدام الكتاب الله يكون لكم شفيعا، اتعلموا إزاي تكوني خادمة لكتاب الله عشان يكوني هذا الكتاب يكون لك شفيعا. ما تخليش أهون الأشياء عليك هو كتاب الله فتضيق خلف ظهرك. ولذلك تعلمي قراءة القرآن. الأم لما بتيجي تفكر في المسألة دي بتحزن جدا على بنتها في المسألة دي، ما بتفكرش تقول لها تعالي نتعلم القرآن، تعالي نتعلم، تعالي نحضر درس علم، تعالي يمكن درس العلم ده يكون فيه سبحان الله شيء نتسنى به او شيء نثبتنا. ما بيردوش، ما بيردوش، ولذلك بيزدادوا تعافى. لكن والله الذي لا اله الا هو درس العلم يغسل القلوب، وكل ما الانسان بيتعلم. ولذلك سبحان الله شوف ربي في كتابه الكريم يقول وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. لو وجدت الانسان، ولذلك دايما لما تيجي تشوفي سبحان الله ممكن تغلق التليفونات من فضلكم، لو وجدتم اي انسان لا يتذكر تعرفي ان اقصر قلبه. دايما الانسان ما بيتذكرش قلبه قاسي ولا يدور الا حول احزانه. دايما الانسان اللي ما بيتذكرش ما بيجلسش يتذكر، اعلامي ان هو دايما حزين. ليه؟ انا لذكر الله تطمئن القلوب. وانت عارف مجلس علم كده بتبصي انت ايه خارجه مطمئنه فعلا، ما لناش الا الله عز وجل، فعلا ليس لنا حول ولا قوه، فعلا نركن على من؟ ليس لنا احد سواه، هو الغني، ده هو سبحان الله ملجأنا وملذنا ومأوانا، لا نركن الا الى الله ولا نتقوى الا بالله سبحانه وتعالى. رجائنا يتعلق بالله عز وجل. لكن انت قاعده في بيتك حاطه ايدك على خدك وقاعده تقتري احزانك، محدش بيقول لك افتكري وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير، محدش بيذكرك ويقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر كل شيء وتفتكري وتذكري. محدش بيذكرك بان القران فيه من العبر والمواعظ الكثير جدا جدا اللي تتسلي بيها واللي تثبتك على هذا الطريق واللي تثبتك على الصبر. ولذلك استمعي للدروس الدينيه، احضري دروس العلم، اقراي القران، واسألي من يعني اسألي اللي حولك، طب آخر درس كان فيه إيه، طب إحنا استزدنا إيه، طب إحنا تعلمنا إيه. اسمعي، فإن هذا الطريق هو طريق النجاة الوحيد. ممكن يكون طريق النجاة جواز، طب تعالي شوفي بقى الواحد بقى ممكن تتزوج، وطبعا هو نعمة من نعم الدنيا كما يقال، لكن ما أن تتزوج حتى تتعثر. والله أنا أشهد إن كثيرات من البنات، وهذا يبني قلبي، إن أنا عايزاهم يمشوا الطريقين مع بعض، لأن الطريقين لو مشوا مع بعض بيبقى الإنسان سعيد جدا إنه يمشي مع الطريق ده في الطريق ده. لكن هم البنات بيعملوا إيه؟ وكثيرات منهم ما أن تلتمس هذا الطريق حتى ترتجع في هذا الطريق، ما تشوفيش البنت وتتلمس بنفسها الأعذار الكثيرة كثيرة حتى تراجع، فلا يمكن أن تكون سعيدة. ولذلك اجتهدوا حتى تكون سعيدة. ابنتي في الله، يا من تعاني من هذا الأمر أو من يا تتعجلي هذه المسألة، اجتهدي في الحفظ على صلاتك الخمس. عليك أن يكون أهم حاجة صلاتك، إلا صلاتي أجمل حاجة في حياتك صلاتك. تكون تحطي لنفسك كده خطة في أداء الصلاة، أداء العبادات على أكمل وجه. تعلمي قيام الليل، وتعلمي مناجاة الله سبحانه وتعالى، وتعلمي أن قيام الليل هدى الصالحين، وتعلمي أن التي تعود جوارحها على الطاعة بتألافها فتستوحش من المعصية، التي تعود جوارحها على الطاعة تستأنس بها تقوم قيام الليل. في البداية تبقى الأمر صعب، لكن بتعود نفسها بتقوم الليل، فتتعود خلاص، يجي حتى معاد المنبه اللي داخلها يصحيها على العبادة، فبتقوم تصلي، وتصبح أشد شيء عليها أن تترك وردها أو ما تقومش تصلي قيام الليل. ففي أصبحت هنا لها شيء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، وجعلت قرة عين في الصلاة، فأصبح لها قرة عين تانية، مش هي قرة عين، مش لازم قرة عين تكون الزواج، ممكن الزوج يموت لا يبقى أحد، ممكن الزوج يموت، ممكن الولد يموت، ممكن كل شيء ممكن ينتهي، إلا صحبتك بالله سبحانه وتعالى، وإلا صحبتك فيما يقربك من الله سبحانه وتعالى. تبقى دائما أداء العبادات، أدي العبادات على أجمل، كل متقنة للعبادات، لأن سبحان الله يا جماعة اللي بيتقن العبادات، اللي بيتقن العبادات دائما يكون سعيد. لو قفت تصلي وانت متقنة للعبادة هتكوني سعيدة، غير اللي بتصلي العبادة وهي مثل هوزة مستعجلة، هي خرجت من العبادة مش شعر هي بتكلم مين، هي مش عارفتش بلذة العبادة، هي مش عارفتش بتنادي مين، هي مش عارفتش ان ربي سبحانه وتعالى بيقول لها اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، طب اطلبي اللي انت عايزاه. هي لم تشعر بكل هذه القيم وكل هذه الاشياء التي تبهج حياتها، هي شعرت ان الصلاة حمل على ظهرها، هتقوم تصلي وتخلص، او شعرت ان قيام الليل هيبقى الامر شديد جدا جدا. وبعض الناس يقولون لا بس خلي بالكم قيام الليل لازم تنامي وتصحي، طب هي مش عايزه تنام، هي عايزه تصلي قيام الليل من غير نوم، يبقى الامر شق عليها. طب خلاص ما دام قالوا كده بقى لا نصلي اول الليل ولا اخر الليل، والامر فيه ساعه كما ذكرت لكم، قيام الليل في اول الليل، نامي ولا ما تناميش مش مشكله، تنامي وتستيقظي او تنامي او لا تنامي، الامر فيه ساعه شديده، لان اللي كتب عليك هذه العباده رحيم، تتقربي إليه بهذه العبادة لكي يفتح قلبك، عشان تقومي كده زي ما كنا نفط شيء على ظهرك، اجعلي همك وغايتك أسمى وأرفع بكثير من، اجعلي ما تتمنيه شيء يقربك إلى جنة معرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. يا رب ترزقنا وإياكم هذه الأمنية. لو كان ليك أمنية في حياتك خلي أمنيتك إزاي ربنا سبحانه وتعالى يبديك جنة معرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، وصفهم ربي في كتابه، وصفهم صفاتهم كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك حياة أبدية سرمدية لا خوف فيها ولا رعب ولا حزن، يعني لو عاش الإنسان في الدنيا وتزوج في الدنيا هايش كم سنة؟ كم سنة؟ وكم سنة مبسوط وكم سنة بيتخانق؟ مش كده؟ طيب كم سنة في سعادة وكم سنة قاعد يتخانق؟ شوية وشوية، يعني الأمر لازم يكون فيه هذه المسألة وهذه المسألة. ولذلك أما الأخرى فلا خوف ولا كدر ولا حزن، هناك تكونين أنت أجمل من حور العين، هناك تتمني ما تتمنيه أنت لا تتمنيه، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بكل شيء، وسبحان الله بتقواك وعفتك وصبرك وطاعتك الله سبحانه وتعالى، تأكدي هنا أن تسأل الله زوجا صالحا يعينك على طاعته، اسألي حتى لو بقيت تقية في الدنيا اسأل ربنا سبحانه وتعالى. فالزواج ليس له سن معين، ممكن تتجوزي وانت باسمك كم وهتبقي برضو سعيد مش مشكلة، وهتبقي زوجة صالحة إن شاء الله. ولذلك ابحثي عن قلوب الصالحات من أسباب أنك تكوني سعيدة أيضا وانت في هذه المسألة التي تعرفك أو يعني بتضايقك أو بتشايف أنها ثقيلة أو قاعدة تظني هموت لوحدي، وكلنا هنموت لوحدنا وهنبعث لوحدنا. ولا تفكري في المسألة انت لو موت مين هيكون معاك ولا مين، يا بنتي بتفكري في مسألة هي ملك الله، انت بتفكري في شيء يا مرق الله، انت بتفكري في إصلاح حالك، فكري في إصلاح حالك، لكن ما تفكريش اللي جاي بكرة ايه، لأن اللي جاي بكرة بيد الله عز وجل لا يملك إلا الله، فلا تخشي من الغد، فالغد بيد الله عز وجل وهو كريم. انت بتفكري وخايفة، واللي بيدبر لك أمرك الكريم الرحيم سبحان رب العرش العظيم. فابحثي حتى تكوني سعيدة، ابحثي عن قلوب الصالحات التقيات، والتي ممكن تكون مثل حالتك، ممكن تكون واحدة زيك، واحدة سبحان الله في حالة مختلفة لكن برضه تكون على شاكلتك، ستجدي معهما السعادة والفرح وانشراح الصدر، لأن السعادة الحقيقية تكون في ظل محبة الرحمن وطاعته ولا تكون في غير ذلك. ونقول ولا تنسي أن هناك عبادة غفل عنها الناس كثيرا، هي عبادة التوكل، فاكرينها؟ أصبح القلوب التوكل، عبادة التوكل أخناني من تقارير سبعين، إن اللي بيفكر في أمر اللي بيدبر أمرك والملك، فبتفكري ليه؟ انت مش مسؤول منك ابدا ان انت تفكري، قاعده تفكري وعلى سبحان الله تطحني نفسك في التفكير، والذي يدبر لك امرك هو الله عز وجل سبحان رب العرش العظيم. الام خايفه على قصه البكره، فكر بكره من يدريك بكره ده جاي بايه، ما ندري بكره ياتي بماذا. فلا هناك عباده غفل عنها كثير الناس الا وهي عباده التوكل على الله، فتوكلي على الله عز وجل، وادعي بان يجعل لسانك دائما رطبا بذكري وقلبك بخشيته، خشيه مولاك ولا اله الا هو. ونقول لك أختي في الله وحبيبتي وابنتي أو أمها، أقول لا تحزني أبدا، بل احمدي الله أن تكوني احمدي الله واسألي ربي أن تكوني من صفوة خلقي الذي اختاره لعبادته. صفوة الخلق مش لازم يكون متجوزين أو يكون الزوج موجود، صفوة الخلق أن ربنا سبحانه وتعالى اختارهم لعبادته. قد يكون سبحانه وتعالى قد اختارك دون كثير من النساء اللي معهم أزواج، كن يختارك أنت بالذات عشان افتقير دون من معه، فاختارك أنت عشان تتفرغي لعبادته، خيرك بين الدنيا وبين الدين، وجعلك أنك تستحقي أن يفرغك لعبادة الله الواحد الديان، فتزدادي معرفة بالله وتكوني موعودة بشيء يعني سبحان الله من هذا الأمر، ألا وهي جنة الله سبحانه وتعالى. فانظري حولك وتأملي في أحوال كثيرات من المتزوجات، قد لا تصلي، قد يتأخر صلاتها، قد تنشغل بقعدة تكلم في التليفون وتسيب الطاعة بتاعتها، صليتي لا بس كنت بتكلم في التليفون مع معرفش مين وكذا وكذا وتركت الطاعة، فالمسألة أصبحت مسألة عبادة. ونقول هوني عليك ولا تستعجلي في أمر لا تعلمين هل هو من صالحك أو هو سبب شقائك في الدنيا، واعلمي أن ربك يقول سبحان الله أنه عند حسن ظن عبدي بي، فاحسني الظن بربك، والله الذي لا إله إلا هو يكون تكوني أنت إن شاء الله إذا أحسنت ربي ظنك بربي سبحانه وتعالى أعطاك ما تأملين وأكثر مما تأملين. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ونقضي فراغنا، لأن اللي بيعمل فينا كده جماعة الفراغ دايما البنات لما يكون عندهم فراغ بيفكروا، وأي إنسان أي إنسان بيكون عنده فراغ دايما بيفكر في ايه، بيفكر في الامور اللي هي مش الدين ابدا، لكن بيفكر في مشاكله. يعني دايما الانسان اللي يكون عنده سبحان الله فراغ تبص تلاقيه قاعد يفكر يعني سبحان الله في ايه الحاجه اللي هي بتحزنه، فلان اذا الانسان نعم واحيانا تفكر ازاي فعلا، وممكن تفكر بحاجات ما تخصكيش بس قاعده تشغلي بالك، وتشغلي بالك على ايه، يا ريتك شغلتي بالك بالتسبيح، يا ريتك شغلتي بالك بانك تصلي ركعتين، يا ريتك تشغلي بالك بانك تستغفري، يا ريتك تشغلي بالك بانك تجيبي القران تقراي لك حزب ولا وردك من القران او تحفظي لك حتى ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك اقول اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. وذكركم اخواتي في الله ان شاء الله الايام المقبله هو ده، وانا بقول للاخوات اللي هم اصحاب الرساله اللي كنت كاتبه لهم يا ريت نشغل نفسنا بالصيام، بنات دول اللي هم بيفكروا في مسائل الزواج والامهات يا ريت نشغل انفسنا بالصيام في الايام المقبله 13 و14 و15 من يونس ان شاء الله. بعدك السبت وعندك الأحد وعندك الاثنين، ارتعوا بقى فيهم في الغنيمة مع قيام الليل اللي احنا بنتكلم فيه إن شاء الله، ومع سبحان الله. والله يا أحبائي أنا عايز أقول لكم أشياء، ممكن الإنسان يعطى هذه النعمة وكل النعمة دي جميلة ويتنبه نعمة وجاء وقتها، وبعدين سبحان رب العرش العظيم، لو قدر الإنسان يتمتع بالقرب من الله لأغناه عن كل شيء، والله لأغنيك عن الخلق يا جماعين. والله لو تعلم العبد أو تعلمت كل واحدة فينا إزاي تكون منشغلة بالله وقتها ما عندهاش فراغ، يا في الذكر، يا في الاستغفار، يا في قراءة الكتاب، يا في الله، هي لله وهي في الله. ما تفتكريش إن دي دروشة زي ما الناس بتقول، ده قرب من الله، ده اختيار، ده اصطفاء. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصطفين الأخيار يا رب العالمين. زي بالضبط كده ما احنا كنا بنتكلم عن، ولذلك الامر ده كان امر مستغرب زي بناتي بيؤرق بعض الامهات، مع ان بنات ما شاء الله قد البنات زي الامر، لكن لسه ما جاش الميعاد، لسه ما ربنا اجلش، لسه ما جالهاش الشاب اللي يستحقها ان يتجوزها، لسه ما كانش الانسان اللي ممكن يعيش معها حياه سعيده. علشان كده المساله دي بتؤرق كثير من البيوت، مع انها ان شاء الله تكون بابا للخير كثير من البيوت. نستكمل، احنا هندي الرجاء الاول، قلنا الرجاء، رجعت في كلامي انا ولا ايه؟ طيب، ولو كان من قيام الليل نكمل قيام الليل، نكمل قيام الليل ان شاء الله، وبعدين نتكلم في هدي رسول صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا ما شاء الله لا قوه الا بالله، اصلاح القلوب في الرجاء، في الرجاء بعد كده هندي هدي الصحبه، احنا لسه ما خلصناش هدي قيام الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل يا احبائي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. والهدي اللي سبقونا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا وقفنا عند قيام الليل وهذه النعمة الربانية، العبادة التي غفل عنها كثير من الناس. أقول إن المسألة أصبحت بعض الناس ما تعرفش قيام الليل، لا تقيم الليل، ممكن يبقى لها يعني حتى ولو ركعتين قيام الليل، يعني مش سبحان الله ده ممكن المسألة ركعتين فقط قيام ليل، لكن شايفين فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، والسيدة عائشة تقول يا رسول الله مش هو غفر لك؟ طب انت عايز تقف ليه تاني تصلي؟ مش غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأقول لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ وبالله عليك يا أحبائي، ألا يستحق ربي أن نشكر على كل النعم التي تفيض علينا في كل يوم؟ نعم لا تعد ولا تحصى، نعمة الصحة، نعمة الكلام، نعمة النظر، نعمة العقل، نعمة الفراش، نعمة البيت، نعمة أنك تقضي حاجتك، نعمة لا تعد لا تعد. نقول سبحان رب العرش العظيم وما عبدنا حق عبادته وما شكرنا حق شكره. بذلك نقول يا أحبائي ونكمل مع قيام الليل في حياة السلف، شايفين حياة السلف وعايزين كده نعيش الناس دول عاشوا ازاي؟ ليه اختلفنا؟ اختلفت قلوبنا. ليه اختلفنا؟ بعدنا عن الطاعة. ليه اختلفنا؟ حبينا الدنيا. ليه اختلفنا؟ نسينا الموت. ليه اختلفنا؟ لأننا بقينا فاكرين الدنيا جدا، والنعمة اللي فايتة عندنا في الدنيا متذكرين وعايزين نبكي عليها. حب الدنيا وكراهة الموت. أما نعم الآخرة، أما درجات العليا اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بيها مش بنفكر فيها، بنروح مش شايفينها. احنا شايفين لسه حاجات اللي موجودة في الدنيا، مع ان هذه النعم لو فكرنا فيها قليلا، وانت قاعدة كده تتفكري بس، تتذكري فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قيام الليل، تتراءى لكم الغرف من فوقكم كما يتراءى الكوكب الدري. تخيلي بقى وانت قاعدة كده في درجة وترفعي نظرك كده تلاقي الناس اللي كانوا بيقيموا الليل أو بيطعموا الطعام أو يصلوا الناس نيام أو تبص كده تزوري تلاقيهم مكانتهم كده فوق في غرف وعدت لهؤلاء. طب لماذا لا نكون معهم؟ ليه ما نكونش معهم بين يدينا الوقت وبين يدينا العمل وبين يدينا الصحة، وما زلنا فيه ربنا سبحانه وتعالى عطينا المهلة إننا نكون من أصحاب هؤلاء، من أصحاب قيام الليل. لذلك نقول هؤلاء أحبائي كان دأب السلف هكذا، سبقونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم ركبوا هذه السفينة، فكانوا من أهل قيام الليل، كان أحب الأشياء عليهم عندهم، أحب العبادات، كانوا سبحان الله تراوح جباههم وأقدمهم، ده طالع وده نازل وده طالع، حتى كان يطوب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل قيام الليل، عباد بالليل وإيه فرسان بالنهار، بالليل عباد وبالنهار فرسان، يعني قاعدين مجاهدين في سبيل الله قائمين على طاعة الله، يعني في كل الوقت دول شغلين نفسهم بإيه بالله سبحانه وتعالى. لذلك نقول قيام السلف، شوفوا كان مسعر بن كدام رحمة الله عليه كان يتكلم عن يحث على قيام الليل فأقول فيقول عليكم بعدم الإكثار من الأكل، من أعظم أسباب ضياع قيام الليل التخمة، ناس تقعد تاكل تاكل بالليل قبل العشاء لحد ما تتكتم، ما قصدي مش فيش نفس يا حبايبي ولا أكسس ولا حاجة أبدا. طب هيصحى ازاي طول الليل قاعد يتقلب، ما هو تعبان الاكل واصل، يقول الاكل واصل لهنا، طب خفف شويه عشان تعرف تقيم الليل. فالثلث والثلث والثلث غير موجود. هؤلاء ولذلك قال مسعر بن كدام رحمه الله عليه حسن على عدم الاكثار من الاكل، كان يقول ايه، وجدت الجوع يطرده رغيف، يقول الجوع يعني لو غيف، وملء الكف من ماء الفرات، لو جعانين يبقى رغيف وملء الكف من الفرات، وقل الطعم عون للمصلي، قل الطعام يعني عون للمصلي، وكثر الطعم عون للسبات، تاكلها تنامي. فهو بيقول بقى بيقول ايه، وجدت من المساله دي ان كل ما يكون هنام، وكل ما قل الطعام، وزي صلاه التراويح لما تيجي تنزلي في رمضان تصلي بتبقى افطاري قليل وتقولي اما ارجع ان شاء الله اكل، تعالي بقى لو اكلت ومريت انتقل تنك كده على الاخر بقى وقفت تصلي، والله ما انت مركزه في الصلاه ابدا، ده انت قاعده فاكره دي ما اعرفش هنا البط الحته الفص هنا وحته كله سبحان الله واصل. ولذلك شوفوا سبحان الله يا احبائي، كان حبهم لقيام الليل احب من حبهم للفراش الناعم الوثير. شوفوا انظروا العبد الصالح علي بن بكار رحمه الله عليه، وكانت تفرش له جاريته الفراش، يروح ماسكه بايده كده ويقول والله انك لطيب يا فراشي، والله ده انت ناعم وفرد، والله انك لبارد، يلاقي الفراش بارد برد يدخل كده يعني عايز يستمتع، والله لا علوتك ليلتي، والله ما هنام فيك ابدا، لازم اقيم هذه الليله ولم ينم علي، ثم يقوم ليصلي طوال ليله حتى قيام الليل، حتى طول حتى الفجر محبه لله سبحانه وتعالى. متى تمتلئ قلوبنا محبه الله بهذا الشكل؟ يقول الفضيل أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل من طول الهجعة، لما تيجي نايمة كده وانت نايمة بالليل وطول الليل نايمة، المفروض نتكسف نستحي من الله ان طول الليل نايمين منقوش نصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين ما دمنا في حياتهم، وأسأل ربي أن يرزقنا هذه الحياة الجميلة الطيبة التي تنشغل بالله سبحانه وتعالى. شوفوا لما كانوا بيوصفوا حال صلة ابن أشيم ده، الراجل ده كان هذا العبد الصالح سبحان الله، بيقول ايه عن جعفر بن زيد رحمه الله، تقول خرجنا الى كابول وفي الجيش صلى هذا الرجل عادل يعني، قال فترك الناس بعد العتمه، كان بيستخب في العباده اي بعد العشاء، ثم اضطجع يعني نام عن النفس ان هو ايه هينام، ما كانش هينام لكنه اضطجع، فالتمس غفلة الناس، أول ما حس إن الناس دخلوا في النوم حتى إذا نام الجيش كله وثب، فدخل مكان فيه شجر غيضة ملتفة على بعضها، فقمت من فراشي أتتبعه، وصلت على أثره، رحت داخل مع الغيضة دي شجر كده، رحت داخل وسيب الناس ورح داخل شوية أشجار ملتفة كده ورح داخل يصلي قيام الليل، فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح الصلاة أطال طبعا، وبينما هو يصلي يقول سمعت أسدا عظيم يدنو، فهو سمع وهو ما زال يصلي، فيقول ففزعت من الأسد فصعدت إلى شجرة قريبة، اللي جاي رايح يتبعه طلع فوق الشجرة، وأما هو فوالله ما التفت إلى الأسد ولا خاف من زئيره أبدا، ثم سجد في الأرض لله سبحانه وتعالى، فاقترب يقول فوالله فاقترب الأسد منه، فقلت الآن يفتني خايف الشجرة مقتر، يقول والله إن الأسد يفترسه الآن، فأخذ اللي هو الأسد يدور حوله ولم يصله بأي سوء، ثم لما فرغ لما صلى خلاص صلاة وسلم التفت إلى الأسد وقال أيها السبع اطلب رزقك في مكان آخر، فولى الأسد ويقول فمر الأسد وله زئير تتصدع منه الجبال ولم يقترب من سرعة. إيه العبادة دي؟ إيه الإخلاص ده؟ حفظ بحفظه لله. يا بني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولذلك يقول فجلس بعد كل هذه الصلاة فما زال صلى يصلي حتى إذا قرب الفجر، جلس في مصلاة يحمد الله بمحامد لم أسمعها من مثله، قعد يثني بعد كل وافتقر ويتذلل وينكسر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من عذاب النار. وبعدين يقول لربنا إيه؟ أو مثلي يجترئ عليك أن يسألك الجنة، أو مثلي يا رب يجترئ عليك أن يسألك الجنة. ثم رجع إلى فراشه، دخل تاني لفراشه فأصبح وكأنه بات على الفراش، يعني مش يعني الفراش الوثير الناعم كأنه بالضبط إبات معاهم. وأما من راقبه فعلم أنه قام وصلى حتى اقترب الفجر وحبس ما حدث ولم يحدث الناس. ما هذا الإخلاص؟ اللهم ارزقنا الإخلاص بطاعة الله عز وجل. ولذلك قيام الليل في حياة السلف، اللهم ارزقنا خلقهم وطاعتهم وإخلاصهم لله وحبهم لهذه العبادة. يا إحبائي، قيل العبد الصالح عمرو بن عتبة رحمة الله عليهم كان يخرج للجهاد في يعني في سبيل الله، فإذا جاء الليل قام فصف ينادي صف قدمه ينادي ربه سبحانه وتعالى، وكأن أهل الجيش الذي خرج معهم يعني سبحان الله كأن أهل الجيش ما كانواش يكلفوه أحد بالحراسة إلا من هذا، هم عارفين إن هو ده لا يكلفون أحد بالحراسة لأن عمرو كفاهم ذلك بصلاته. هم هيناموا ولا هيحفظهم ولا هيخلي باله منهم؟ هو من هذا العبد الصالح عمرو بن عتبة. وذات ليلة يقال وبينما عمرو بن عتبة طبعا قاعدين في صحراء، وطبعا الأماكن دي دايما بنسمع فيها زئير ونسمع فيها ليل ما فيش فيه أنوار وما فيش فيه شيء، فكل شيء متوقع فيه يعني. وذات ليلة وبينما عمرو بن عتبة رحمة الله يصلي من الجيش والجيش نائم، استمع زئير أسد مفزع فهربوا كل اللي معاه هربوا، وبقي هو في مكانه يصلي وما قطع صلاته ولا التفت. فلما انصرف الأسد، الأسد رح بعد ورجع بيه، فقالوا له يا عمرو ألم تخف من زئير الأسد؟ أما خفت من الأسد وأنت تصلي؟ فقال إني لأستحي من الله أن أخاف شيئا سوى، إني أستحي من الله أن أخاف شيئا سوى ولو كان هذا الشيء هو الأسد. قيام الليل أحبائي في حياة الصحابة أو التابعين أو السلف الصالح. يقول سبحان الله عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. بتقوم غصب عنك من فراشك الوثير، بتقوم تصلي ركعتين، بتقوم وانت نفسك تكملي نومك، بتقوم تحسن النوم بالنسبة لك ما يعنيك، بتقوم وانت جسمك مكسر، لكن تسحبي نفسك من فراشك صح. أعظم الطاعات عند الله وأعظم الأجر عند الله ما أكرهت إليه النفوس. إذا ظني أن طاعتك وانت بتسحبي نفسك من فراشك كده علشان تقومي صلاة تصلي لله سبحانه وتعالى، أن الأجر عند الله سبحانه وتعالى ما يكونش على قدر هذه المجاهدة. شوفوا قال أبو جعفر دخلت على أحمد بن يحيى رحمة الله عليه فرأيته يبكي بكاء شديدا. يبكي ليه؟ فقلت له أخبرني ما حالك، إيه ما مثلك حد حاجة راحت منك؟ فأراد أن يكتمني، أراد ما يعني محبش يقولني، ولكني لم أدعه حتى يقول لي. فقال فاتني حزب البارحة. يا عيني على حزبنا، فعلا حاجة تضحك والله. قال أبكي لأني فاتني حزب البارحة. ثم أخذ يبكي فأشفقت عليه وقلت له وأحببت وسهل، فقلت له ما أعجب أمرك، لم ترضى عن الله سبحانه وتعالى في نومة نومك ربي إياها لصدق تصدق بها حتى قعدت تبكي؟ فقال لي دع عنك هذا يا أبا جعفر، فما أحسب ذلك إلا من أمر أو ذنب أحدثته. ثم غلبه البكاء مرة ثانية. إيه الحب لله؟ وإياكم طاعة تقربنا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا انظروا يا أحبائي، قيل كان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل علينا بمكة، عبد الله بن عمر كان ابن عمر، وكان يتهجد من الليل، فقال لي ذات ليلة قبل الصبح يا أبا غالب ألا تقوم تصلي ولو تقرأ بثلث القرآن؟ لسه فضل بقى عن الفجر قليل. فقال يا أبا عبد الرحمن كيف أصلي بثلث القرآن وقد دنا الفجر؟ قال قم صلي بالإخلاص قل هو الله أحد فتكون أقمت الليل. يعني إحنا بيجينا الفتح من الله عز وجل والفضل من الله عز وجل إنك حتى قم صلي ان شاء الله خلي الوتر، صلي الوتر حتى يكون لك من قيام الليل ايضا. ذلك قيل فيهم ايضا يا احبائي، كان ابو اسحاق السبيعي رحمه الله عليهم يقول: يا معشر الشباب، مش يا معشر الكسال، يا معشر بتفرطوا في الاعمال، يا معشر مجرد ما تجيلكم نعمه من نعم الدنيا تلقوا نعم الاخره وراء ظهوركم، يا معشر الشباب جدوا واجتهدوا وبادروا، بادروا بالاعمال، واغتنموا شبابكم قبل ان تعجزوا. والله العظيم انا اقول وانا لا اغار على كل الشابات، لكل الشباب ان يبقى عنده لسه الشباب او لسه عندها الشباب وعلى تقصر في طاعه الله، فانه قل ما مرت علي ليله الا قرات فيها بألف ايه، ما مرت علي ليله الا قرات فيها بألف ايه. يا معشر الشباب كم تقرؤون، تقرؤ ايه؟ ولذلك كان العبد الصالح عبد الواحد بن زي يزيد رحمه الله يقول لاهلي في كل ليله: يا اهل الدار انتبهوا صحيهم، يعني قوموا من نومكم، فما هذه يعني الدار الدنيا دار نوم، عن قريب ياكلكم الدود. ومصحوا، بلاش النوم طول الليل لانه قريب جدا هتناموا النومه دي، هتناموها، هننام النومه دي، بس هنبقى في ماكل او هياكلنا الدود. ولذلك قيل محمد بن يوسف يقول: كان سفيان الثوري رحمه الله يقمنا في الليل ويقول: قوموا يا شباب صلوا ما دمتم شبابا، اذا لم تصلوا اليوم فمتى تصلوا؟ امتى تصلي فعلا؟ اذا الشباب ما يقيموش دلوقتي ويصلوا، يصلوا لما ظهرهم يبقى مش قادرين يقفوا، يصلوا لما بيجي النوم، يجي بتيجي الكبر والعجز والركب والظهر والامراض وكذا، متى يصلوا اذا لم يصلوا الان؟ لذلك سبحان الله قيل يا احبائي، دخلت احنا نساء على زوجة الامام الاوزاعي رحمه الله، فرات تلك المراه في لقيت بلل في مكان سجود الاوزاعي، فقالت زوجة الاوزاعي: سكرتك امك، رأت غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مكان الامام الاوزاعي، مكان صلاته؟ فقالت لها الزوجه: ويحك، يصبح كل ليله من اثر دموع الشيخ هذا، يبلل مكانه بالدموع حتى يصبح مكان دموعه. أين الدموع يا أحبائي؟ أين السجود؟ أين الطاعة؟ أين القرب من الله عز وجل؟ ما هذه الغفلة؟ ما هذا النسيان؟ ما هذا البكاء على الدنيا الفانية؟ ما هذا الحزن على الدنيا التي تبقي لأحد شيء؟ لم يبق لنا في الدنيا شيء، ولم يبق لنا في الدنيا شيء، فلماذا نحزن عليها ونبكي عليها ولا نبكي على تقصيرنا في حق الله عز وجل؟ ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، قيام الليل في حياتهم. يقول إبراهيم بن شماس: كنت أرى أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يحيي الليل وهو غلام. الإمام أحمد بن حنبل كان طفل صغير يقف يحيي الليل، وإحنا لما بيجي دلوقتي ولد طفل يصلي معانا نقول العب يا حبيبي العب مش مشكلة، ولو ما صلاش نقول هو صغير بيلعب. والإمام أحمد قالوا عشان كده بقى الإمام أحمد كان يقيم الليل من صغره، ولذلك وهو غلام، ولذلك أصبح هو الإمام أحمد. نقول يقول قال أبو يزيد المعني: كان سفيان الثوري رحمة الله عليه إذا أصبح مد رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض، فاهمين متخيلين الوضع، كي يرجع الدم إلى مكانه من طول قيام الليل، كان بطول الليل واقف يقيم الليل، فلما يصبح النهار يروح معانا الإيه ما قلب راسه طالع رجليه، عامل كده منزل الدم في مخه في راسه وطالع رجليه زي ما بيعملوه دلوقتي في رياضه كده اسمها رشه نار رياضه. ولذلك نقول: واين نحن من هؤلاء؟ واين قلوبنا من قلوب هؤلاء؟ واين اقبلنا نحن على الله من اقبل هؤلاء؟ واين غفلتنا نحن من تذكر هؤلاء؟ كان ابو مسلم الخولاني رحمه الله عليه يصلي من الليل، فان اصابه فتور في صلاته، والفتور مرض يصيب الانسان، فتور ما شاء الله يا حبيبتي بارك الله فيكم، الفتور مرض يصيب الانسان، لكن سبحان الله يا احبائي هذا المرض اللي هو مرض الفتور، اذا الانسان ابتلي بمرض الفتور، والفتور سبحان الله اللي هي ما من كلمه الفتور يعني ايه؟ يعني العباده بتفتر يتقل، والاخر يقاتل. تعال حبيبتي في مكان ممكن في كرسي في كراسي تعالي نسي، فعندكم كرسي؟ عندك كرسي حبيبتي؟ طيب عندك كرسي يا حبيبتي؟ عندك كرسي؟ طيب هي جلست نسنين مش مشكله، ربنا يبارك فيها والله. نقول سبحان الله حياه القلوب يا احبائي لا تحيا، والله والله واقسم على ذلك لم تحيا القلوب. ممكن جدا احنا بنتذكر ناس اموات بتحيا قلوبنا بيهم، هم اموات. انا على الوقت اذكركم بان قوم اموات، لكن بتحيا القلوب بيهم بالعمل بعملهم. فبنقول يا رب نبقى زيهم، يا رب نتمثل بهم، يا رب نتقرب الى الله مثلما هم تقربوا الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هؤلاء سبحان الله احبائي، كان ابو مسلم الخولاني رحمه الله عليه يصلي من الليل، فان اصابه فطور او كسل قال لنفسه ايظن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان يسبقون اليه؟ احنا نقول كده برضه، ايظن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسبقون اليه؟ احنا عايزين نسبق، احنا عايزين برضه نسبق على الحمد. اشتقت كان كما قلنا لي اشتقت لايه؟ لاخواني. من اخوانه بقى؟ اللي هم امنوا به ولم نرى. اشتق رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا، فهل يسبقون؟ كما يقول ابو مسلم الخولاني، فإذا فطر أو كسل فأقول لنفسي أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون عليه على الحوض؟ والله لا أزاحمهم عليه، والله لا أزاحمهم على الحوض وأمن السابقين، ونسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم حتى يعلموا أنهم قد خلفوا بعدهم رجالا. فين اللي خلفهم بعدهم رجالا؟ أين القائمين؟ أين الركع السجود؟ أين الذين اهتموا بصلواتهم؟ أين الذين اهتموا بذكرهم؟ أين الذين اهتموا بعبادتهم؟ أين الذين شغل بالهم طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أين الذين أقبلوا على كتاب الله فكان كتاب الله له منهج حياة؟ فين؟ أين الذين أقبلوا على الله سبحانه وتعالى؟ أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ اللهم اشغلنا بطاعتك ولا تشغلنا بدنيانا فهي إلى فناء. ولذلك رأى أحد الصالحين في منامه خياما مضروبة، شاف كده في الرؤية خيام مضروبة، فقيل لمن هذه الخيام؟ قيل هذه هي القيام للمتهجدين بالقرآن. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. فكان لا ينام الليلة طولها، لما عرف أن الخيام دي أعدت لهؤلاء القوم فكان لا ينام الليلة طولها. نقول حوال هؤلاء أحبائي سبحان الله، ذلك نقول سبحان الله. شوفوا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاهم، كان هو امرأتي وخادمي يقسمون الليل ثلاث، ما يمر يصلي يصلي ده خلص الثلث بتاعه يوقظ الآخر لينتهي، حتى لا يمر لحظة من الليل في بيت أبي هريرة إلا وأحد يصلي في بيته. متى نكون كذلك؟ متى تكون بيوتنا شغلت بذكر الله سبحانه وتعالى، امتلأت بذكر الله سبحانه وتعالى، عمرت بطاعة الله سبحانه وتعالى، صعدت بالله سبحانه وتعالى؟ لن يسعد العبد، لن يسعد العبد يا أحبائي، والله الذي لا إله إلا هو، وأقسم على ذلك الأمر، مهما أوتيت من الدنيا، لو خدت الدنيا كلها وفتحت لك أبواب الدنيا بما فيها وفتحت لك على مصراعيها، لن تشعري بالسعادة الحقيقية إلا إذا فتحت لك أبواب طاعة الله سبحانه وتعالى، أبواب الطاعة وأبواب الذكر وأبواب الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله لي ولكم رجاء أن يرزقني وإياكم فتح أبواب الطاعة يا رب العالمين. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، كان هؤلاء شداد بن أوس إذا آوى إلى فراش وكان ينام وكأنه حبة على مقلة مجينان، فكان يتقلب حب على مقلع، أنا يتقلب ظهره قاعد يتقلب في فراشه، ثم يقول اللهم إن جهنم لا تدعني أنام. كل ما افتكر فكيف ينام من يعرف أن هناك جنة معدة للمتقين ونار وقلها الناس والحجارة عدة الظالمين. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم عملا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكان طاووس يثم يقف ينثب من على فراشه وثبت من على فراشه، ثم يقوم فيتوضأ ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم العابدين. كل ما تيجي تبص تلاقيك في الليل كله طول الليل نايمة، ألم تذكري جهنم؟ ألم تذكري الجنة وعدة المتقين؟ ألا تعلمين أن سبحان الله أن هذه الغرف تتراءى لأصحاب قيام الليل؟ ألا تحب أن تكوني من أصحاب هذه الغرف؟ أسأل ربي أن يرزقني وإياكم أن أكون من سكانها ومن أصحابها يا رب العالمين. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، وكان زمع العابد يقول يقوم يصلي الليل بدون يصلي ليل طويل، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته يا أيها الركب أكل هذا الليل ترقدون؟ يا ناس يا بنت نايمين، هو بقى صلى الليل طوله والناس لسه نايمة، انتوا عارفين الناس بتأتي وقت السحر وكأن سبحان الله ما فيش عندها نوم إلا وقت السحر، وقت الغنيمة الكبرى، إذا جاء وقت الغنيمة سبحان رب العرش العظيم تجري الناس حتى تسمعي وجبة، تسمعي صوت، تسمعي دوشة، تسمعي أول وقت السحر. وما أن يقترب الوقت أفضل في قيام الليل إلا ما تجد الأصوات همدت خلاص ما عادش فيه ما عادش فيه. ولذلك نقول أكل هذا الليل ترقدون كل الليل ترقدون ألا تقومون فترحلون فيسمع من ها هنا ومن ها هنا يسمع بقى فيبكوا على ندائه ومنها هنا داع ومنها هنا متوضئ فإذا طلع الفجر نادى عند الصباح يحمد القوم الصرف كلكم صليتوا بكرة تحمدوا على هذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى عليكم بها. لذلك نقول هذه أحوالهم وهذه أحوالنا وهذه قلوبهم وهذه قلوبنا. عايزين نميز ما الفرق. الفرق الشديد إن إحنا انشغلنا بالدنيا يا حبايبي. الفرق الشديد إن دلوقتي بقت نفسنا مقسمة علينا كده حصرات. ولذلك اللهم ارزقني وإياكم انشغال بما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يشغلنا لدنيا فانية. هناك أسباب تعين على قيام الليل. إيه هي الأسباب اللي تعين على قيام الليل؟ أول سبب يعين على قيام الليل معرفة فضل قيام الليل. طبعا فضل قيام الليل اتكلمنا فيه في الأسبوع الماضي ومنزلة أهله عند الله عز وجل وما أعد ربي سبحانه وتعالى إلى ما لهم من السعادة في الدنيا والآخرة كفن لهم جنة. وقد شهد الله سبحانه وتعالى في الدرس السابق بالإيمان الكامل وأنهم لا يستوون. ولما سبحان الله رب سبحانه وتعالى ذكر عباد الرحمن في الآيات السابقة اللي ذكرتها لكم في الأسبوع الماضي كثيرة جدا تؤكد منزلة القائمين لله سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى نسبهم وشرفهم وقال فيهم عباد الرحمن أي الذين إيه يمشون على الأرض هونا طابعين عارفين قدرهم عارفين قدر الدنيا عارفين هم قدرهم إيه عارفين ما فوق التراب تراب عارفين إن الدنيا دي كلها إلى زوال. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بصفاتهم هم دول عباد الرحمن إن يتشرفوا أن يكونوا عباد الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم هذا الشرف يا رب العالمين. وأنهم لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى والآخرين وأن قيام الليل من أسباب دخول الجنة ورفع الدرجات في الغرف العالية كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكثيرة وأنه من صفات عباد الرحمن وأن شرف المؤمن قيام الليل. ولذلك أول شيء لابد يعينك على قيام الليل زي ما كلمنا كده في المفروض أن احنا نكون ارتبطت قلوبنا محبة بقيام الليل. الأسباب المعينة على قيام الليل معرفة كيد الشيطان. من الأسباب المعينة على قيام الليل إن من أعظم الأشياء اللي تمنعك من قيام الليل كيد الشيطان وتثبيته عن قيام الليل والترهيب من قيام شيء. يعني تبصي سبحان الله الشيطان لما تيجي تشوفي سبحان الله لما في الحديث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذاك رجل دال الشيطان في أذنه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه يعني اللي ينام الليل ويجي كده ما يقومش يصلي ده هنقول بال الشيطان. شوفي سبحان الله بال الشيطان عشان ما يسمعش عشان ما يقومش يلبي النداء عشان ما يقومش يصلي صلاة الفجر. هذا الحديث متفق عليه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يا أحبائي من ضمن البلاء اللي بيأتي للإنسان إنه بيعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث وقت يضرب على مكان كل عقدة عشان تبقى العقدة إيه مربوطة جامد يعني عشان تبقى العقدة موفية الربطة تماما يعني. ويقول له عليك نوم طويل الفراش وثير والغطى ناعم والجو دافي وهتقوم برد والميه مهما كانت سخنه تقعدي شويه شويه كثيره جدا عبال ما تنزل من الحنفيه الميه السخنه هتلحقي هتقدري هتستحملي ان انت في البرد الشديد اللي هو كان خاصه موجه البرد السابقه دي. عليك بنوم طويل ليل طويل فارقد ارقد كمان شويه كمان ساعه كمان ساعه هيجي لك الوقت المناسب ان شاء الله. فان استيقظ ولم يطوع الشيطان انحلت عقدة. وفعلا أول ما الإنسان بيقوم من النوم بيبقى نايم صاحي مغمض واصل يوصل للمكان اللي هو وهو مغمض عينيه مش شايف قدام ما أن يتوضأ هتحل عقدة. فإن صلى اتعقد عقدة أخرى فأصبح نشيطا طيب وإلا أصبح خبيثا الناس. أول ما يقوم يذكر الله تنحل عقدة. أول ما يتوضأ تتحل التانية. أول ما يقبل ويصلي تنحل الثلاث عقد وتجد نفسك حتى لو ما نمشيش بالليل جيدا لكن سبحان الله بعد الصلاة تجد نفسك في أنشط ما يمكن. وهذا تأكيد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الأسباب المعينة على قيام الليل يا أحبائي وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم ولا ركعتين في جوف الليل حتى نكون من عباد الله الصالحين. الأسباب المعينة من الأسباب المعينة على قيام الليل تذكر أو نقول قصر الأمل وتذكر الموت. ما احنا هننام في القبور كلنا ما احنا يبقى لون طويل جدا جدا في القرون. ولذلك سبحان الله شوفوا يا احبائي يدفع على العمل ويذهب الكسل. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بايه بمنكبه وقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. يعني خليك في الدنيا مسافر. احنا مسافرين احنا سفر. احنا فعلا بنعد حقيبه عشان السفر. ولذلك كن في الدنيا كانك غريب مش دار اقامه. لما تسافر اي مكان اي مكان ايا ذلك المكان مهما حبيت المكان ده لكن بتقولي ايه ما انا لسه هرجع بيتي ايا كان ذلك. حتى لو رحت مكه ولا المدينه بتعضمي شنطتك لكن بتقولي برضو احنا مسافرين راجعين امتى لبلدنا يا جماعه مع ان المكان محبب الى نفسك وكذلك الدنيا محببه الى نفسك لكن دي مش مكانك. حي على جنات عدن فيها الملتقى وفيها الاحبه وفيها محمد صلى الله عليه وسلم حبه. ولذلك هي للمتقي هي دي الجنه جنة عرضها السماوات والأرض. كن في الدنيا كأنك غريب ما تزعليش عليها ما تبكيش عليها ما تحزنيش عليها. ما فيش شيء في الدنيا يحزنك أبدا أيا كان ذلك الشيء. ما فيش أي مسألة من مسائل الدنيا تسبب بالكرب لأن الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت فيها غريبة أنت فيها عابر سبيل. يعني أنت فيها عابر سبيل معناه أنت إيه في دار السفر أنت تستظل أنت في ممر. الدنيا ممر وليست مقر. الدنيا ممر وليس مقر. ولذلك كما يقول هنا ابن عمر كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك. والله إني أعرف إن بعض اللي ربنا سبحانه وتعالى يعافيهم في المرض هم أصحاء في حقيقة الأمر القلوب عن الأصحاء في الجسد. ليه؟ القلب سبحان الله أهم ما يصح في القلب في الجسد يا أحبائي. القلب كم من معافى في جسده لكنه مريض مش عارف قدر قدر حياته ولا قدر الدنيا ولا قدر سعيه ولا قدر العمل لله سبحانه وتعالى. وكم من مريض معافى في قلبه. فأسأل الله سبحانه وتعالى عافية القلب التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى. ذلك خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري. من الأسباب المعينة أيضا على اغتنام قيام الليل اغتنام الصحة والفراغ. شوفي سبحان الله الواحد هو صغير جماعة لما يجي يقف في قيام الليل يقدر يقف على رجليه ويقف وظهره ما يوجعوش وعضلاته مش متيبسة وحاجات كتير. لكن شوفي كل يوم أو كل سنة تمر عليك الإنسان يبقى فيها إيه أقل الصحة سبحان الله. إحنا بنكبر سنة ومع السنة بيحصل حاجات كتير جدا في أجهزتنا. ولذلك سبحان الله يكفي نقول اغتنام الصحة والفراغ. لماذا؟ لأن لو اغتنمت صحتك وانت في عافيتك بتصلي إذا جاء أي مرض أجرك على الله كامل حتى لو ما صليتيش. كفى إنك تعرفي يكتب لك من العمل ما كنت تفعليه وأنت معافاة صحيحة. كفى إن الإنسان عندما يتذكر حديث أبو موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا كما في الحديث الذي رواه البخاري. أنا تعبانة أنت تعبانة الليلة دي وعندك إنفلونزا شديدة وتعبانة وسخنة أو مش قادرة تقومي من السرير وعندك برد شديد أو عندك آلام أو مريضة أيا كان ذلك المرض لكن كنت تقيمي أقامتي قبل ذلك. هذه الليلة كتبت لك كاملة ولم يضع لك لأكل. لو تذكرت ذلك علشان لما يجيلك اي ان الانسان سبحان الله يمر عليه اي ابتلاء من ابتلاءات الدنيا وهذا وارد ما فيش حد فينا ممكن يمر بالعافيه كده على طول تبقى حياته بعافيه لا يمكن. وتلك الايام نداوم بين الناس اليوم نحن في عافيه وغدا نكون في عافيه وغيرنا. فهي دي الدنيا يا احبائي لا احد يكون معافى فيها بالمره ابدا. ولذلك نقول كفى ان يكون الانسان مستمر على الطاعه حتى يكتب وقت المرض أنه معافى مع أنه مريض لكن يكتب وقت المرض بأجره كاملا. فينبغي للعاقل في هذه المسألة ألا يفوت هذا الفضل العظيم فيجتهد في حال الصحة والفراغ والإقامة في الأعمال الصالحة حتى تكتب له كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيما كثير من الناس. إيه النعمتين دول؟ الصحة والفراغ. بعض الناس على فكرة سبحان الله يا جماعة الحديث الذي رواه البخاري بعض الناس عندهم فراغ يقولوا عندهم فراغ فعندهم فراغ كبير جدا. وأنا أود أن أعرف كيف يكون ذلك الفراغ؟ ووددت أن يعني اللي ما عنده فراغ يسلف اللي ما عندهش فراغ. يعني في ناس يعني والله يعني جزاهم الله خيرا يبقى جزاهم الله خيرا. لكن اللي بيشغل نفسه بالله حبائي من شغل نفسه بالله كيف يكون عنده فراغ؟ ليس عنده فراغ. ده انت لو قعدت في سبحان الله بتصلي صلاتك وقتها بتقرأي وردك من القرآن بتثبتي لو بتحفظه او بتثبتي لو انك حافظه بتثبتي اليوم في كم ساعة وكم ساعة بتنامي؟ والأخت بتقوله البيت والطبيخ وكذا، وحتى لو كنت مرتاحة من البيت والطبيخ، لكن سيبك من التليفونات، هي التليفونات دي قطع سبيل بينك وبين الله عز وجل. لكن أقول أين الفراغ؟ لا يجد الفراغ إلا من كان منشغلا بغير الله، لا يجد الفراغ إلا من كان منشغلا بغير الله. لكن المنشغل بالله لا يجد فراغا أبدا، وقت كله ما عندوش فقط. ولذلك كما قول النبي نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول في الحديث الآخر اغتنم خمسا قبل خمس، يعني المفروض الإنسان شبابك قبل هرمك وصحتك قبل إيه مرضك وغناك قبل فقرك وفراغ، كل إنسان عنده فراغ قبل شغلك وحياتك قبل موتك. يعني أنا بقول سبحان الله البنات اللي هم لسه بيدخلوا كده وبيبقوا فرحانين وهيك وزوا وكذا وكذا، أقول لهم اغتنم الخمسة، لأن جاي لكم بعد كده انشغال وأسرة وبيت وأولاد وكذا وكذا. النقطة التي تعين، النقطة الخامسة التي تعين على قيام الليل أيضا يا أحبائي، الحرص على النوم مبكرا. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلت الواحدة نامي بعد صلاة العشاء تضحك وكأن الأمر يعني لا مع الشعودي نفس الثاني هجيلك إن شاء الله بعد كده. لو قلت الواحدة نامي بعد العشاء مباشرة تقول وإحنا كتاكيت، هم كتاكيت بيناموا بعد العشاء. طيب الحرص على النوم مبكرا يأخذ قوة ونشاط أجمل لما هم يعملوا بحث علمي على في ساعات النوم، قسموا ساعات النوم وقال النوم اللي هو أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، آخر الليل اللي هو ثلث الليل الأخير. بحث كان بحث، يمكن عندنا البحث ده بحث عجيب جدا يا جماعة، إنه سبحانه أكثر وقت يكون فيها النوم متعب والكوابيس فيه اللي هو الأخير الجزء الأخير، عشان الواحد يستيقظ من ينام مبكرا فقوم ياخد جسد وراحته التامة أول الليل، ولما يطلع يستيقظ الثلث الليل الأخير ويقوم يصلي بتاعه وكذا اللي هي أفضل الأوقات لقيام الليل. يقول العالم اللي هو كان عامل البحث ده في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللي هو حديث القيام يعني فضل قيام الليل، يقول فهذه الفترة الأخيرة اللي هي اسمها فترة الأحلام دي، يفضل بقى يحلم وكذا وكذا، فأكثر فترة يمرض فيها ويتعب فيها شديدة جدا عليه، اللي هي الفترة المفروض يستيقظ فيها عشان يصلي قيام الليل. ولذلك الحرص على النوم مبكرا ليأخذ قوة ونشاط يستعين بها عقل. لكن لو نمت متأخر هتعرف ازاي يعني صعب، اللي بيبقوا بيناموا متأخر جدا ان هم يقيموا او يستيقظوا قبل صلاة الفجر ولو بساعة ونص مثلا او بساعة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان يكره النوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعد العشاء كان يكره النوم قبل العشاء، يعني ما تناميش قبل العشاء، بعض الناس تنام بعد العشاء عشان تسهر، لا يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث متفق عليه. وكان يكره السمر بعد العشاء الكلام، والناس كتير جدا ما تحملهاش الكلام اللي بعد ايه للاسف يعني. لذلك نعم الا حديث الرجل الاهلي، طبعا انت بعض الناس عارفين الحديث ده الا حديث الرجل الاهلي يعني ازيك الله فاهمين هذا. الحرص على اداب النوم يا جماعه، بس ما تقعدش تلوك تلوك تلوك وتضيع الوقت عشان هو كمان يروح عليه صلاه الفجر. يعني الحرص على اداب النوم، لازم نحرص عشان ربنا يعيننا على قيام الليل، لازم نحرص على اداب النوم، وذلك بان ننام على طهاره. متعرفين اللي بينام على طهاره كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه سبحان الله في ايه؟ في شعاره ايه؟ ملك. طول ما هو نايم يستغفر الله، كل سبحان الله يكون في شعاره ملك، كل ما طول اللي لحد ما يستيقظ يدعو له بالمغفره ويدعو له الملك، وكل ما يتقلب في فراشه الشمال اليمين او يقلب ظهرا لقلب او قلبا لظهر كده ويدعو الله يقبل ربي سبحانه وتعالى او يتقبل ربي سبحانه وتعالى دعائه. حرص على اداب النوم من الوضوء وصلاه ركعتين سنه الوضوء، ثم يدعو بما ثبت في الاذكار التي عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعظم هذه الاذكار اللي هي قراءه قل هو الله احد والمعوذتين. ايوه نعم صح جزاكم الله خيرا. هي الاخت بتقول في سمعته عن بحث علمي انه يوجد غدد بالجسم مسؤوله عن المناعه وتجديد الخلايا لا تعمل إلا في الظلام، لذا يوصى بالنوم عند دخول الليل. هذا البحث صح قرأت في الفجر. نعم جزاه الله خيرا. نقول سبحان الله هذا من يكون من أسباب الإعانة على قيام الليل أحبائي، أنه يجعل بضع ساعات يرتاح فيها الجسد، وزي ما ذكر عشان الغدد اللي هي بتشتغل في الظلام دي وتبقى فيها راحة عشان تتجدد، اللي هي تقوى المناعة بالنوم، بالنوم وبالراحة، واخد قسط من الراحة. العناية من الأسباب اللي تعين على قيام الليل، العناية بجملة الأسباب الأخرى التي تعين من هذه الأشياء، ألا يكثر من أراد قيام الليل من الأكل قبل النوم، وألا اثنين وألا يتعب نفسه بالنهار. يعني بعض الناس بتشغل نفسها جدا جدا بالنهار فبتبقى مرهقة بالأعمال الشديدة، بتيجي لقيام الليل حتى بتبقاش عارفة بتقرأ طب ايه، بل ينظم أعماله الصالحة والنافعة ولا يترك القيلولة بالنهار، يأخذ قسط بسيط بالقيلولة دي من الأشياء المعينة لأنها تعين أيضا على قيام الليل. وذكر أيضا شوفي وأن يبعد عن المعاصي، هي دي. لذلك سبحان الله شوفوا الثوري رحمة الله عليه يقول أنه قال حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب واحد، وما لو كان 10 ذنوب ولا 20 ذنب في اليوم ولا يعني عدد من الذنوب لا يعد، فالذنوب قد تحرم العبد فيفوت كثير من الغنائم، ومن أعظم الغنائم التي تفوت العبد بسبب الذنوب هي قيام الليل. نعم. ومن أعظم البواعث يا أحبائي على قيام الليل، يقول العلماء من أعظم البواعث على قيام الليل سلامة القلب، إن القلب تبقى نايم وقلبك سليم، طهارة القلب لكل المسلمين، تبقى نايمة فيش في قلبك. ليه السبب ده يا أحبائي؟ أنت نايمة وما فيش في قلبك لأحد شيء. نعم. سلامة القلب للمسلمين وطهارته من البدع وإعراضه عن فضول الدنيا، لأن تعرفين اللي بيطير إنه من الجفون؟ أعلى تفكري مين غيظك ومين متغاضى منه ومين هعمل فيه ومين مش فارسك معرفش اعمل فيه ومين ليه ما رديتش عليه، انا كان الكلمه دي لازم ارد بيها والكلمه دي كان لازم اعملها. فيفضل الانسان سبحان الله او مقبل على الدنيا قاعده تفكر هجيب المفرش الفلاني شكله ايه، ولا الاوضه الفلانيه دي بفكر اغيرها، لا الكرسي اللي في الحته دي مش عاجبني انقله الكرسي ده، وايه اللي بيطير النوم من عينك الدنيا، الكرسي ماله دلوقتي، خلي الكرسي نايم بحاله وانت نايم بحالك علشان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على قيام الليل. والله احبائي ده حال يحدث، ان الانسان اللي بيطير النوم من عين من جفون الكثير من الناس، انك قاعده تفكري واحده تقول والله النوم مجالي ليه، قعدت افكر في الديكور بتاع معرفش ديكور مين، نامي نامي نامي حبيبتي نامي نامي الله يديكي عشان تقيم الليل ان شاء الله باذن الله. وهذه من البواعث اللي هي عدم الاعراض، فضول الدنيا، حب الدنيا وفضول الدنيا، نسال الله لنا العفو والعافيه. من اعظم البواعث كمان يحبي على قيام الليل حب الله عز وجل، من اجمل او من اعظم او من اقرب الاشياء وانت تسحبي نفسك من الفراش كده وقاعده تقولي وانت من موضع عليك ولسه بقى لا يتفتح العقده الاولى والعقده الثانيه والعقده الثالثه، ان انت ايما هذه القوه من نومتك هذه لله، حب لله عز وجل. ولذلك اعظم الاشياء اللي تبعثك على قيام الليل، انت لما تكوني بتحبي اي انسان من البشر، يا اول ما تسمعي صوتها بالتليفون مثلا ولا تشوفيها بتبقي طايره من فرح سعيده، انت وقفت وتقومي في هذه في هذا الوقت لتنادي ربك، هل من سائل اعطيه؟ هل من مستغفر اتوب عليه؟ عندك ايه؟ عندك كم سؤال؟ عندك كم من التوبة؟ عندك كم من الأسئلة لله سبحانه وتعالى؟ ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي من أعظم البواعث على قيام الليل حب الله تعالى، من أعظم البواعث على قيام الليل قوة الإيمان، لما تلاقي الإنسان إيمانه ضعيف والإيمان يزيد وينقص، يزيد بإيه؟ وينقص كل لما طاعاتك تزيد تحس ان انت عايزه تعملي العباده، لا قيام الليل ما تعملهاش اجيب ولو ركعتين في قيام الليل، لا صلاه الضحى ما تصليهاش، طب اصلي ركعتين ضحى، لا انا وردي بتاع القران بتاعي ما سبحان الله ما اتممتش، لا كده، لا انا حفظ القران ليه ما خلصت السنه حفظ القران واثبت واخد قراءه وكده، فتقبلي على الله عز وجل. وهذا دليل قوه الايمان، قوه الايمان بتخلي الانسان سبحان الله مقبل على الطاعات بانه اذا قام نجا. فانت في الوقت ده لما يعلم العبد انه يقوم لينادي مولاه سبحانه وتعالى وأنه سبحان الله حاضره وشاهده، فتحمله للمناجاة في هذه الفترة، مناجاة الله سبحانه وتعالى بتحمله على أنه يعمل إيه؟ يقيم القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك سبحان الله شوفوا عندما يتذكر العبد من الأشياء التي تجعل الإنسان يحب قيام الليل، تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من الأمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ذلك الأمر. انت أيما تقول يا ربي عندي أشياء كثيرة جدا بأتمنى، يا رب متعنا بالصحة، يا رب متعنا بالعافية، يا رب أتم علينا القرآن، يا رب اجعل ألسنتنا رجلة بكتابك الكريم، يا رب أصلح حال المسلمين، يا رب ألف قلوبهم، يا رب يرزق كل البنات الأزواج الصالحين، وأرزق الناس ما يتمنون من خير الدنيا والآخرة. يعني سبحان الله يا أحبائي، بنسأل ونرجو الله عز وجل الأشياء الكثيرة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. هنا مسألة تأتي لنا دي بعض الأشياء التي تعين الإنسان على قيام الليل، إنه ما يكونش كتير، ما يتكلمش كتير. تعرفين أن أحيانا الإنسان بيتكلم كتير قبل النوم بتحس فيه في المخ كأنه كهرباء، فبمش قادر ينام. لكن لو نام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك والله يمكن احنا بنقول ان هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويكره رسول الله الكلام بعد العشاء. لو جربتي كده قعدتي بعد العشاء تتكلمي كتير كده، تتكلمي كتير، تعالي نامي، مش هتقدري تنامي، لانه كان سبحان الله بيبقى فيه شحن كهربائيه فيه بقى. عكس ما تكوني انت في ارتخاء وهكذا وسبحان الله اخفضتي الانوار وابتديتي تستعدي للصلاه وابتديتي تستعدي للنوم وابتديتي تستعدي وقتك لمناجاة الله وابتديتي تعدي نفسك وانت بتنمي ان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على النوم في الوقت ده عشان تقيمي الليل وتحتسبي هذه العباده كلها بتعينك ان شاء الله على قيام الليل. فلا تفرطي في هذه النعمه التي هي شرف المؤمن، فشرف المؤمن قيام ايه؟ نعم. هنا بقى مسألة مسائل تهم القائم يعني صاحب القيام، يعني جواز صلاة التطوع، هل يجوز أصلي التطوع وأنا جالسة؟ إن شاء الله أنت نايمة، مش لازم، وصح اسمه قيام، هو فعلا قيام، والأولى أن أنت تقفي، لكن افرضي أنت مريضة اجلسي، افرضي أنت كمان ما تقدريش تجلسي نامي على ظهرك، افرضي أنت ما تقدريش تنامي على ظهرك نامي على شقة بأي وسيلة، يعني حتى لو نمت على أي اتجاه أيا كان ذلك الاتجاه ونيتك هي قيام الليل، يقبل منك ربي سبحانه وتعالى أجرك كاملا عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هل جواز اللي هي هل التطوع لابد أن يكون جالسا، وكيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع؟ نقول تصح صلاة التطوع جالسا مع القدرة على القيام، دي نقطة مهمة، تصح صحيحة. لو جلستي وانت في التطوع مع القدرة لكن الفرض لا، فرض لو جلستي في الفرض وأنت عندك القدرة على القيام صلاتك باطلة، لا مش نصف صلاتك باطلة، لكن لو جلستي في التطوع نصف، لكن نصف الأجر. هل كما يقول الإمام النووي رحمه الله عليه إجماع العلماء أنه يجوز الجلوس في التطوع ولكن نصف الإيه الأجر، كما صح أضاء في نقطة أخرى. طيب افرضي أنا عايزة أقف أصلي بعدين ظهري بيوجعني أقف قليلا، يعني نفسي أحس بالقيام فأقف قليلا بعد ظهري أحس بيوجعني وأروح جلسة، هل يصح أداء بعض التطوع من القيام وبعض من القعود؟ نعم، صلي بعض القيام وصلي بعض القعود وصلاتك إن شاء الله صحيحة في كل ذلك. أما صلاة الفريضة فالقيام فيها ركن، يعني لو لم تأتي الفريضة القيام، بعض الناس اللي بيروحوا جايبين الكرسي وجالسين عليه والإمام بيقرأ وبيصلوا الفريضة وهم جالسين وبيقدروا في بيوتهم يقفوا، يبقى صلاتهم الصلاة باطلة، الصلاة باطلة إلا في حالة واحدة فقط، إذا الإنسان لا يستطيع أن يقف يصلي الفريضة وهو واقفا، لكن النافلة ممكن يصلي. لأن بعض الناس مش فاهمة النقطة دي أبدا أبدا، هي فكرة أن الدكتور قال لها ما تصليش وانت ما تسجديش، يبقى ما تسجديش يبقى ما تقفيش كمان بالمرة، فتيجي أول حاجة تحجر الكرسي الجلسة عليه وجلسة عليه وتقف جلسة. فالمفروض في الحالة دي هي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش تروح ساعات السوق وبتمشي مشاوير كتيرة؟ هو يمشي كتير جدا، ما شاء الله رحمة الله. طيب ما شاء الله بتروح على كل حتة ما شاء الله. من في الفريضة؟ بس عشان انت هتقف بس ناخد عند هذا الامر الله يديكم. بس هي بتصلي، خلي بالكم الاسئله دي مهمه جدا، هي بتصلي الفريضه وهي واقفه. نعم نعم، ليه بتصلي وهي قاعده؟ هل هي رفعت له كف؟ خلاص ممكن ممكن، لان هي اذا كان الامر لا تستطيع الوقوف. لكن هل بتقف في مطبخها؟ في المطبخ، في المطبخ يعني اشمعنى المطبخ؟ بتطبخي؟ انا قاعد على الكل. ماشي طيب، الله يصلح حالها يا ربي. لا خلاص، ده يمكن الله نفسه لو ده ربنا رحيم يا جماعه، يعني ما يمكن، فربنا يتقبل اعضاء. واللي مطلع عليك والله خلي بالك، لا فلان ولا فلان ولا انا ولا غيري، هو اللي اعلم ان انت عندك حاجه بوك تقدري تختاري ولا انت او كده. فعشان كده نرجع، هو اعلم خلاص، كل الاعضاء ربنا سبحانه وتعالى يقبلها، كل الامراض ربنا سبحانه وتعالى اعذار يقبلها الله. اما صلاه الفريضه فالقيام فيها ركن، من تركه مع القدره عليه فصلاته باطله باجماع العلماء. وقد ثبت في الاحاديث بذلك، في حديث السيده عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، يعني النبي كان يصلي ممكن قائم وممكن هو جالس، وكان يصلي اذا قرا وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، واذا قرا قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. وكان يعمل امر اخر النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون ياكل قليلا وبعدين يجلس، ولما يجي بعد كده يوصل الى قرب نهايه الركعه يروح واقف. كل ذلك الامر زي ما احنا بنصلي التراويح كده، وكل ذلك في يسر من الله سبحانه وتعالى. كتاب صلاه اللي هي بالنسبه اللي هي كما علمنا النبي جواز، فهنا هنا امر بالنسبه لقيام الليل، جواز صلاه التطوع جالسا. شوفوا في الحديث عن سعيده عائشه رضي الله عنها تقول: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في شيء من صلاه الليل جالسا حتى اذا كبر في السن. عشان كده الشباب مظنة العمل والاجتهاد، الصحة، الشباب غنيمة مفروض يغتنمها قبل أن لا يكون يعني. فإذا كبر تقول السيدة عائشة حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من الصورة 30 أو 40 آية قام النبي فقرأهن ثم ركع صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن الإنسان يعمل إيه كده كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول حفصة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في يعني هو بيصلي مثلا صلاتك قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في قيامه يعني قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني كان بيصلي هو إيه جالس، فيجوز الإنسان يصلي وهو، حديث متفق عليه. وكذلك وأما صلاة هو المسلم قائما فهي أفضل عند القدرة، ده بالنسبة للنافلة. الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه: صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة الرجل إيه؟ نصف الصلاة إذا كانت النافلة. ولحديث عمران بن حسين: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما هو أفضل، وإن صلى قاعدا فله نصف الأجر كما رواه حديث البخاري. يعني صلي وأنت جالسة مع القدرة، مع القدرة. أما الفريضة لكن عندك القدرة للوقوف، لأن ممكن تقفي تقرأي، ده أنت ممكن تقرأي إذا جماعة الآية. يعني أنت والغريب الحاجة، أقول لكم حاجة عجيبة جدا جدا، أحيانا تيجي الواحدة تقول إيه لا ما بقدرش أصلي وأنا واقفة، وتشوفيها واقفة تكلم واحدة صاحبتها تقف ساعة تكلم صاحبتها، يا سبحان الله. طب ما أنت واقفة تكلمي ساعة. نقول جواز صلاة التطوع جالسا خلاص. مثلا بألف وقت الألف ده أنت القيام دي يا حبيبتي، القيام ده اسمه قيام، اسمه إيه؟ اسمعيني أنا، اسمعي اللي أنا بقوله لك. إيه دلوقتي بنت بتصلي قيام الليل، قيام الليل اسمه إيه؟ اسمه سنة ولا فرض؟ خلاص باكي الجلوس، فاهمة؟ فهمت الموضوع؟ وفهمت خلاص الحمد لله. طيب دلوقتي جواز صلاة التطوع، لكن ما ينفعش يا بناتي اني اقف اقول ايه انا ما اقدرش اصلي الفريضة وانا واقفة، مع ان الفريضة ممكن تقوليها، قل ممكن تقول يا ايها الكافرون قل هو الله احد باختصار السور وتصلي وهتركعي، وبعد كده ممكن تجلسي على كرسي لو مش قادرة، لو الدكتور منعك انك تصلي، لكن هتقفي. لكن ما ينفعش ان انا اقول كده ولو وقفت مثلا مع اكلم مثلا صاحبتي او كذا، اقف اكلم معاها ساعة، يبقى انا ساعة مش واقفة اتكلم ومش قادرة اتي بدقيقة او دقيقتين في، فهنا الامر فيه كلام يعني. طيب يقول في هذا الامر ابن باز رحمة الله عليه: يعلق يقول وهذا هو أقرب ما قيل أما الذي لا قدر له في الفرض على القيام ولا القعود فله أجر كامل أما المتنافي يعني بالنسبة للأجر الأجر يكون على قدر يعني أنت دلوقتي لو مريض نايم على ظهرك تصلي وأنت على ظهرك لكن أجر كاملا أحيانا الإنسان يقول يا ربي أنا بتزوقش الصلاة إلا وأنا سجد على الأرض وجبهاتي اللهم لا تحرمنا من هذه الأرض أقول قد يصدق قد يصدق المستلقى على ظهره في صلاته وهو مريض قد يصدق كثير السجد على الأرض ليه؟ لأن السجود يا جماعة سكوت قلب كم من قلب ساجد لله عز وجل ولذلك سبحان الله نقول اللهم علم قلوبنا السجود لله عز وجل قد يسجد القلب قد يسجد القلب ولا تسجد الجبهة لكن ولذلك بتقول لي سبحان الله إذا سجد العبد جبهته للأرض المفروض إنك سبحان الله تجد في القلب يسجد سجدة لا يرفع من هذه السجدة إلا في عرصات يوم القيامة ما هو اللي سجد هو إيه القلب يعني اللي سجد قلبك أنت دلوقتي وأنت سبحان الله قلبك متعلق بالله عز وجل فلو سجدت سبحان الله وشك مش محطوط على الأرض لكن قلبك متعلق تعلق شديد بالله يبقى سجدتي ولا لا سجدت وسبقت الساجدين جميعا أسأل ربي أن يرزقنا قلوب ساجدة لله سبحانه وتعالى كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسأل سئل النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى السيدة عائشة فقال يا أم المؤمنين أخبرينا عن أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه أخطر شيء شفتيه في النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم لذلك حبب إلي قيام الليل حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل وحبب قيام الليل إلى أمته وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم القربات إلى الله عز وجل بعد الصلاة المكتوبة قيام الليل ولذلك تقول السيدة عائشة قالت وأي أمره لم يكن عجبا شوف السيدة عائشة تقول على رسول الله وأي أمره لم يكن عجبا كل أمره كانت صلى الله عليه وسلم عجبا أتاني مرة فدخل معي في اللحاف يعني كان غطاء الغطاء الذي يقي الإنسان الباب يعني ثم قال لي دعيني أتعبد لربي ساعة يا عائشة خليني أنا عايزة أقوم أصلي كان بيشتاق للصلاة من منا يشتاق إلى الصلاة اللهم ارزقنا الشوق إلى الصلاة وارزقنا أن تجعل الصلاة قرة عيوننا لو وقفت تصلي ويا ده أنا كأن جبل اتزحم ضهري وكما تقول النبي ويقول النبي يا ده وعلت سرت وجعلت قرة عيني في الصلاة تعرفوا متى تكون قرة العين في الصلاة إذا دخلت الصلاة وانت حاسة الدنيا طرحابر سايباها هناك مش منشغلة بيها ما بتشغليش في أي شيء مش عايزة منها أي شيء مش طالبة منها أي شيء الدنيا كلها طرحتيها خلف ظهرك وأفتي بأدب العبد الذي يقف بين يدي سيده طرحتي نفسك على أعتاب العبودية لله عز وجل وقفتي تسألي ربي سبحانه وتعالى من مغفرته وتسأليه من فضله وتسأليه من جوده وتسأليه من عافيته وخرجتي وانت متذبذبة لما تقولي وإحساسك بفقرك الشديد وبين ربي سبحانه وتعالى مؤكد إن شاء الله تطلعي من هذه الصلاة وقد جعلت قرة عيني في الصلاة ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم دعيني أتعبد ربي ساعة كل العبادة اللي كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم ده بقول لها عائشة خليني كده أتعبد ربي ساعة فقلت قالت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم تقول أحب قربك وأؤثر به يعني أنا عايزة قربك يا رسول الله وأؤثر هواك يعني السيدة عائشة كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لنا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى فاكرين كان بيبكي لحد ما ثبال الأوزاعي ثبال مكان بكائه مكان اللي كان بينزل فيه يتساقط فيه دموعه كان يبقى مبلل وكأنه طفل صغير مر بهذا المكان فكسرت دموعه حتى رأيت دموعه تبل صدر نزل الدموع على لحيتي على صدري ثم رجع فبكى ثم سجد فبكى فما زال كذلك حتى طلع الفجر ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لربه ويبكي اللهم ارزقنا الخشوع هذه الصلاة فأين البكاء أين نحن من هؤلاء فين القلب اللي يذوب حب ويذوب شوقا ويذوب طاعة ويذوب شوقا لله سبحانه وتعالى ولذلك قالت له ما يبكيك ما الذي يبكيك يا رسول الله فقال وكيف لا أبكي بلال سأل قل ما يبكيك رسول الله قال وكيف لا أبكي يا بلال وقد نزلت علي في هذه الليلة آيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار بآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وكان ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من أداب قيام الليل إنه لما يمسح وجه النبي أول ما يستيقظ من نومه يزيل النوم عن وجهه يقرأ هذه الآيات ثم ويتسوق ويسأل ويدعو الله عز وجل ويتوضأ ويصلي ثم يذهب يصلي ركعتين خفيفتين. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون هنا ويقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم يا رسول ما تتورم كبرنا طيب ويسأل يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأقول أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك يقول ابن عباس بات ابن عباس عند خالته ميمونة ذات يوم فبيقول ونام رسول صلى الله عليه وسلم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل النص بقى نصخه أو قبل انتصاف الليل بقليل عشان تسألوا متى القيام استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطوات اللي قلتلكوا عليه فجلس يمسح النوم عن وجهه أول حاجة ثم قرأ خواتيم سورة آل عمران ثاني حاجة ثم قيل تسوق ثالث حاجة ثم قام يصلي. فقال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جانبه لما شاف النبي وقف يصلي صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جانبه فوضع يده النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي بس وقف أبو ابن عباس من إمتى منين على يساري فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي وراح محوله من خلفي وراح جايبه عن يمينه لأن بعض الناس لما تيجي يصلي حد عن ما تبقاش واخده بالها من صلاة الجماعة من الإمامة فتروح جاي يصلي عن يسارك وانت تتكسفي ان انت تجريها هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم راح واخده من رأسي وراح لفه من ورا وراح جايبه عن يمينه حتى يصلي معاه. قال ابن عباس فوضع يده على رأسي وأخذ أدني يعني أذن اليمنى ففتلها وكان يظهر نعسان ابن عباس فأخذ فأما تيجي حد نايم كده وعايز الصحية تاخدي مين تاخدي ايه بالراحة يعني بس بالراحة الله يكرمكم عشان ما تقولش عشان حتى يغب عنه المعايز. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ولا يزيد عن كام عن 8 ركعات ثم يوتر بالثلاث ثم اضطجع هكذا كان يفعل النبي ثم اضطجع يعني نام على شقه حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين يعني بعد ما وتر ما أوتر صلى برضو ركعتين إيه خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. الحديث هنا رواه الشيخان. ولذلك في هذه صلاة النبي نعم ممكن بعد الوتر صلاة حتى لو أوترت بالنهار نعم. كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ثلاثة أنواع. أولها وهو أكثرها صلاته قائما كان يقيم الليل وهو واقف. الثاني كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا كان يتربع هو جالس يركع متركع يعني ممكن تجلسي متربعة. والثالث أنه كان يقرأ قاعدا للطريقة الثالثة فكان إذا بقي يسير من قراءته قام فركع إيه وهو قائما. والأنواع الثلاثة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد. طيب ويقول هنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أيضا يقول شيء الإمام بعض الأئمة تقول وكانت صلاة أربعة كان يصلي قائما ويركع قائما يبقى دي المرة دي الأول. الثانية يصلي وهو قاعد فإذا لم يبقى إلى نحو 30 آية قام فيركع وهو واقف. والثالثة يصلي وهو قاعد ثم إذا ختم قراءته قام فركع يعني الثالثة والثانية والثالثة كان بيصلي جالس لكن في الآخر خالص يركع أو يسيب كام آية ويقوم فيركع والاثنين صحيحتين. أما الرابعة فيصلي وهو جالس ويركع وهو جالس يعني ممكن الواحد يركع وهو إيه جالس وكان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر متربعا. بشكل ده يبقى خلص إن شاء الله كده يا رب نكون امتلأت قلوبنا محبة قيام الليل. المراجع كتاب قيام الليل للشيخ القحطاني زاد المعاد ابن القيم وفي كتب كثيرة جدا ومن ضمنها فتاوى الشيخ ابن باز وغيرها من الكتب. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا يا رب العالمين. المفروض أن احنا النهاردة يا بنات كنا هنتكلم عن هذه أو في الرجاء نعم كنا عايزين نتكلم عن إصلاح القلوب بالرجاء. هل يتسع الوقت ولا خلاص ما عادش وقت؟ يقول خلاص ان شاء الله، ان شاء الله يعني 10 دقائق مش كده؟ في اسئله؟ طيب نجاوب الاسئله وبعدين بعد كده. وفيك يا ام مالك في الغرفه، بارك الله فيك حبيبتي ونفعنا بما تعلمنا. في الاسئله دي كلها؟ بارك الله فيك. ده احنا عندنا دلوقتي المفروض ان احنا سلسله اصلاح القلوب فيها الرجاء وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاخوه. الاسبوع القادم بقى ان شاء الله نتكلم فيه المساله دي. تسأل السائلة تقول إن الوالدة قال لها الطبيب أن رجليها تعبانة جدا ومنعها من سني ركبتيها في السجود، وأمي لا تجلس طول الصلاة ولكن هي تقف في القراءة وتركع، ولكنها تجلس في السجود في الفريضة، وأحيانا تجلس طول الصلاة، ولكن إذا كانت تعبانة جدا وليس على طول، لكنها فعلا فهمت حاجة من الكلام اللي أنا قلته يا بنات، ولكنها فعلا لا تستطيع السجود في الأرض، وهي فعلا كتير شوية لا تقول، وهي فعلا تقول نفسي أسجد وهي تفعل ولكن ليس على طول، فأرجو أن تدعي لها أن ربنا يعافيها. اللهم آمين. ربنا يعافيها ويطولها كده الأرض، نسجد عليها ونقول منها وإليها يا رب العالمين. كيف يسجد القلب؟ كيف يسجد قلبك؟ يسجد قلبك إذا تعلق بالله عز وجل، إذا نسيت الدنيا ما فيها ولم تذكر إلى الله عز وجل، إذا كان كل حياتك تدور حول هدف واحد كده في حياتك، كيف أرضي الله عز وجل؟ إذا كان كل نفسك أنفاسك تكون في مرضات الله سبحانه وتعالى، إذا كانت كل أعمالك لا يشغلك شغل في الدنيا، فيش حاجة في الدنيا تشغلك إلا أنك قصرتي في حق الله، فوتي أمر ربنا سبحانه وتعالى أمر بيك، عصيتي أو وقعتي في أمر مش أقول معصية أقول تقصير، تحزني على ده، لكن ما فيش حاجة في الدنيا قدر تحزنك أبدا. لا يحزنك إلا أن تشعري أنك مقصرة في حق الله، ولا يفرحك إلا أن تكوني مقبلة على الله سبحانه وتعالى. كل أعمالك بتعمليها بابتغاء مرضات ربي سبحانه وتعالى. إذا قدمت العمل وجدت ذلك العمل هيقربك من الله عز وجل. إذا تقدمت إلى عمل، يعني بتعملي عمل وجدت إن العمل ده فتح لك، فتح أبواب قلبك لله عز وجل، فتح مسامع قلبك. الدعاء ده جميل قوي، اللهم افتح مسامع قلبي وقلب قلبي، تجدي كل ما تسمع حاجه ربنا تزدادي قرب، تزدادي حب. اللهم افتح مسامع قلوبنا لله عز وجل، يعني بحيث اذا ذكرتي بالله تتذكري، اذا سمعتي اسم الله عز وجل تنتبهي. بعض الناس مهما اتكلمتيهم مع ربنا سبحانه وتعالى غير منتبهين، غير حاضر القلب، قول ميتة. ولذلك أن يكون قلبك منتبه لله عز وجل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياتي زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك هي تدور حول القلب الحي، وهم قلبي أحبائي حي ميت، قلب حي قلب ميت. ولذلك أسأل ربي أن يرزقني وإياكم قلبا حيا يستمع فينصت فيقبل فيحب فيكون ملبيا فيعمل، قلب سليم، قلب يخلو من أي مشاغل الدنيا إلا انشغاله بالله سبحانه وتعالى، فيش عنده شيء إلا نبتت فيه شجرة الرضا، وقال لسان حالي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. لسان حالي وقال كده، قال ما فيش حاجة في الدنيا تشغلني إلا إن أمر واحد بس، أني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا قال لسان حالي يقول كده، قلب لم يعرف السجود إلا لله عز وجل، مش حاجة في الدنيا تشغل عن الله، ما فيش شيء في الدنيا يحزنه إلا أن يكون مقصرا في حق الله عز وجل، لا في أمر من أمور الدنيا أو نعمة من أمور من نعم الدنيا فاتته يحزن عليها، لأنه كله إلى زوال كما ذكرت لكم، لأنه على يقين، قلب على قلب يا على يكون على يقين شديد أن كل ما فوق التراب تراب يحزن عليه، ما احنا كلنا تراب، كلنا إلى زوال. في حد فينا باقي؟ لا، بس الباقي أعمالنا، هي دي الباقية، يا إما أعمال تقربنا من الله عز وجل، يا إما أعمال تبعدنا عن الله عز وجل، يا إما قلوب سليمة محبة للخير، يا إما قلوب لا تعرف الخير، يا إما قلوب نبت فيها نبت نبت وترعى نبتت فيها شجرة الحب لله عز وجل وجذورها مستقيمة ممتدة للأرض. فأثمرت هذه الشجرة فوق طلعت فوق أثمرت رجاء أثمرت خوف أثمرت حب لله عز وجل أثمرت شكر أثمرت توكل أثمرت كل صفة جميلة يحبها ربي سبحانه وتعالى. هي القلوب يا أحبائي هي القلوب السليمة أنها تكون سجيرة لله عز وجل. قلوب الأخرى قلوب تبحث لما بنلقيه بيقول تبحث في مش عارف في بيقول بقى بيقول كلمة كده تبحث في المزابل يعني في الحاجات اللي الدنيا تلاقيها قاعد حزن على الدنيا حزن على الزايد حزن على حاجة يبكي الزوال يبكي كل شيء. لا لا لا مش تهمك ولا على قدر ما يهمك في الدنيا على قدر همك تكون درجتك عند الله عز وجل. شوفي همك يصل إلى إيه ودي ده مكانك عند الله عز وجل. لو كانت الدنيا هي همك يبقى دي مكانتك عند الله عز وجل. لو كانت الآخرة هي همك يبقى دي مكانتك عند الله عز وجل. لو كان قلبك يتسع لكل ما جاء به ربي سبحانه وتعالى يبقى دي مكانتك عند الله عز وجل. لو كان قلبك ضيق وصدرك يضيق بما كلفه فنسأل الله أن لا تكون قلوبنا غلا. وأسأل الله عز وجل أن يزيل عن قلوبنا الران والذنوب وأن يفتح صدورنا وأن يفتح صدورنا لذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه القلوب يا أحبائي التي سمت ارتفعت هي دي القلوب اللي ارتفعت سمت يعني تعرفين سمت على كل هذا يعني ارتفعت على الأرض عالت على الأرض عالت على الدنيا وما فيها. لذلك نقول تسأل السائلة كيف يسجد القلب وهل إذا من الله علينا بسجود قلبي هل أشعر بذلك وهل يشعر بذلك جسدي؟ اللهم طبعا نعم. بذلك أحوالك وانت في رمضان بيبقى عندك حاجة بقى انشغال بالله حال قلبك بيبقى شكله ايه ساجد صح ولا في حاجة في الدنيا تشغل حتى الأكل تاكلي. تعالي بقى شوفي لو مش قلبك منشغل بالله عز وجل لو قعدت تاكلي براحتك ولو نمتي براحتك ولو اتكلمتي في التليفون قلتي ما عندكيش وقت بقى المفروض ما يكونش عندك وقت لكل ذلك كله عندك براحتك يعني القلب كله تفريط في حق الله عز وجل. فأسأل ربي أن يكون قلبا عاملا يا رب العالمين. تسأل سائرة بلاش نتوقف يعني تسأل السائلة تقول أخي عندما أقرأ معه القرآن بيحس بصداع شديد جدا ومش بيقدر يكمل معايا القراءة ودي شيء بيحزني ومش عارف أعمل إيه وبقى يبعد عن المصحف بسبب كده إيه الحل؟ لازم يا بنتي تدعيله وترقيه ولازم يحب القرآن. أحيانا الولاد وهم صغيرين بيقول الأمر القرآن صعب عليهم خليه يألفه زي ما قلت لكم سبحان الله يا جماعة لو ألفنا الطاعة هنستوحش من المعصية لو ألفنا القرآن وحبه هتحس إن مش عايزة حاجة في الدنيا إلا مستحبتك لكتاب الله. لكن لو بنشغلتي عن القرآن هتحس إن لما جيت أحطه قدام القرآن تقول مش عارفة لما كل ما أحط القرآن قدامي أتاوي أنت بتتاوي علشان ما ألفتيش القرآن مستحبتيش القرآن فبيأتيك الشيطان وتسعه من الشيطان. من صلى ركعة الوتر قبل أن ينام ثم استيقظ من النوم وأراد أن يصلي ماذا عليه؟ صلي ركعتين وخلاص ليس عليه شيء ليس عليه وتر آخر في الليلة طالما أوتر أول الليل زي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فليس له وتر في الليلة القادمة. نعم تأفلت بنات خلاص خلصنا طيب. هل يصح أن أشترط على من يتقدم لخطبتي أن لا يمتنع ألا يمنعني من حضور مجالس القرآن لأني أفعل ذلك ولكن هناك من نصحني ألا أفعل ذلك؟ لا اسألي ربنا أن يهديه عشان حتى لو قلتيه ممكن يقولك هتروحي وبعد كده يمنعك. اسألي ربنا أن يحدد في قلبك أن ويكون لك عونة على القرآن. تقرئي بلا صوت سينا فتوى بلا صوت اطعام الطعام هل اشتري طعام واوزعه ام اطبخ واعزم الناس عليه؟ دلينا على اطعام الطعام. اي صوره لفين جمال يدق والله اطعام الطعام لكل صور يا جماعه. حاضر هو ده فعلا يعني اطعام الطعام لكل صور يا جماعه انك في اي كل صوره ابعتي فرقي الطعام اطبخي وطعمي كل صوره. اجمعي اخواتك في الله على طعام يحبوه، كما يقول بعض الصحابه احب الاشياء لي ان اجمع اخواتي في الله او اخواني في الله على طعام يحبوه. تضيع وقت؟ لا، لو يعني سبحني ان شاء الله وخذي من يعلمك فيه. لا ان شاء الله. هل يجوز الامساك بالمصحف والقراءة منه اثناء قيام الليل؟ نعم يجوز حبيبتي، نعم يجوز طبعا. بالنسبة للاخوات تقول بالنسبة للاخوات التي يمر عليهم عمر الزواج وكبرة في السن، احدهما تقول ان الاولاد عندما يكبروا ابائهم يكونوا في رعايتهم وخدمتهم، فكيف دي؟ ده اللي قلت لكم عليه، ما تنتظريش وما تفكريش في ده. اما مين يخدمك بعد كده؟ ما عندكيش ولاد، مين يخدمك بعد كده؟ ما عندكيش زوج، مين يخدمك بعد كده؟ سيبي امرك لله، من ترك امر الله سخر له ربي. بتكون عندك توكل، يكون عندك رضا، ويكون عندك يقين بان الله لن يضيعك. اللي عنده يقين ان ربنا لا يضيعه، وانا عندي حسن ظن عبدي، احسني ظنك بربك الكريم لن يضيعك ابدا. لكن طول ما انت قاعده تفتكري بهذا الامر هتشق عليك المساله، تكوني حزينه على حياتك كلها ولن تزدري قربا من الله سبحانه وتعالى. اذا في ذنب اريد الاقلاع عنه ولكني لا استطيع، ماذا افعل؟ لازم تفعل، لازم تستطيع ان شاء الله بفضل الله، لان الامر هنا مجاهده. ما هي الخطوات المتبعه للاقلاع عن هذا الذنب؟ ان تخشي الله سبحانه وتعالى، وان تتذكري الندم توبه. كيف يمكن التوكل على الله؟ هل ممكن ان تضربي لنا مثلا؟ وكيف ازيد في التوكل في حياتي وقلبي؟ المثل البسيط اللي انا اقول لك، انا لسه عطيكم درس التوكل فاكرينه يعني. من توكل على الله فهو حسن. هقول لك التوكل على الله، انا باخذ الاسباب، لذلك انت بتاخذي باسباب التوكل. انت بتعملي ايه مثلا؟ بتذاكري وبتاخذي بالاسباب وبتسألي ربنا ذلك المكمل. الأمر ده الرجاء يعني، اللي هيكون سبحان الله هل هيصر لك الأمر فتفوضي أمرك إلى الله عز وجل. تفوكل على الله التفويض أمر، خلاص خدت بالأسباب ثم الأمر كله بيدك يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم هترم لك مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لما خرج للهجرة، خرج للهجرة وعمل إيه؟ أخذ بكل الأسباب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا Thank you. في معلش هقول السؤال ده وبعدين نختم المجلس. بتسأل السائلة تقول ماذا يقال في زوج يرغب زوجته أن يرغب من زوجته أن تنتقل المسكن الزوجية لمكان آخر لا تستطيع العيش به بالمرة وهو يعلم هذا جيدا وهددها بالطلاق إذا لم تفعل. أسأل الله يا بنتي أن يوفق بينهما، لكن ما أقدرش أقول لها ما تسيبش تطلع عشان لا تتبع زوجها، يعني إن شاء الله تتبعه وأسأل ربي سبحانه. نعم أطلع الجمعة جاي بالذات. نعم الجمعة يا عشان يوم مبارك يعني ولا إيه؟ أسأل ربي له الهدى. السؤال الثاني تقول أن أخت بتقول أن هي كان في مبلغ 450 على دين على زوجها ولم يراه مرة أخرى يعني صاحب الدين، هل ممكن يتصدق بالمبلغ بنية قضاء الدين؟ إن شاء الله تتصدق عنه وأسأل ربي أن يقبل العمل. أقول تعلم المهارات في الأمور الدينية بعض اللغات، هل إذا كان ذلك ينفع الناس في عملي ذلك يكون لي أجر إذا وزعت وقتي مع العبادة و يعني الخط مش باين أبدا صاحبة الرسالة دي. معلش أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا لهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طبعا الاجابات الباقيه كثير محسوبه معكم. انا الشكوى المتكرره مش عايزه اقول لكم، بس عايزه اقفل عشان البث المباشر يعني ما وصلش الخبر.